بقى كتير ونون ومركزناش عليهم قوي، يعني ما خدناش خطه كامله للتيومرز بتاع الايل ولا التيومرز بتاع النوز، خدناها جزء. اما التيومرز بتاع الفارج دي حاجه مهمه جدا، الكانسرز في الفارج نسبتها اعلى من النوز والايل، زائد لما نيجي للارنج ده اهم واهم معايا. اذا التيومرز بتاع الفارج مهمه قوي. هو الفارج او البلعوم ده اتقسم الى ثلاث اجزاء معايا. الصوره اللي جايه ازاي؟ الصوره اللي جايه من قفا العيان، اوستيو فيو كده مديك قفاه تمام. الجزء اللي ورا النوز اللي فاتح فيه الاوستيو فيو ده اسمه ميزوفارنج، في الحته دي ميزوفارنج. بالمناسبه ميزوفارنج او الاسكامبيز، شفت الاسكامبيز ده ميزوفارنج لغايه البلد، البلد اهو اليوم بلد من البلد للتيبو فايبروسس. خلي بالك انت شايف المنظر ده من ورا، من البلد لغايه التيبو فايبروسس ده اوروفارنج. بالمناسبه اللي انت شايفه ده بانج فيز، شايفه من ورا معايا، يبقى ده الاوروفارنج. وبعدين من التيبو فايبروسس لغايه الكريكويد الحته ده اهي، ده الهايبوفارنج. بالمناسبه اللي عندي سالني ايه فين البايرفورم وفصه، دي البايرفورم ودي البايرفورم. تخيل بقى فصه اهي ديبريشن عامل كده وعامل كده، واللي باينه دي في النص دي البوست كريكويد اريا. امال اللارينكس فين يا دكتور؟ اللارينكس اهو، انت لما بتتنفس الهواء بيدخل من هنا من الخرم ده الفتحه دي، ولما بتتكلم الصوت بيطلع من هنا. اما لما بتاكل وتشرب الاكل والشرب بينزل ورا، ده الاسوفجس معايا ورا اللارينكس. فهمت؟ معايا يا محمد؟ تمام. يبقى اذا قسم الفارنكس الى ثلاث اجزاء، نيزوفارنكس، اوروفارنكس، هايبوفارنكس. النيزوفارنكس ورا النوز ويفتح فيه الاوستيكال توب على كل جنب. على فكره دي الكوينه ودي الكوينه وبينهما البومر، فاكر الكلام ده؟ تمام؟ اللي هو النيزال سيستم. يبقى اذا دكتور ايه التيومرز اللي بتطلع من النيزوفارنكس؟ يا بنايني يا مالجنا. ايه التيومرز اللي بتطلع من الاوروفارنكس؟ يا بنايني يا مالجنا. ايه التيومرز اللي بتطلع من الهايبوفارنكس؟ مالجنا. فين غير انك تلاقي بلاين تيومر يطلع من الهايبوفارنكس؟ كلها كانسر. اه ممكن يجي ليو مايوما في مصر، انا معاك، ولكن ده فيري ريس. ليو مايوما زي بتاع الاوسوفجاس بالظبط، لان الهايبوفارنكس والاوسوفجاس وان بيس. فاذا معظم التيومرز اللي بيطلع من الهايبوفارنكس مالجنا سكومر سيل كارسينوما. البلاين تيومرز اللي بيطلع من الميزوفارنكس، تيومر مشهور كبير قوي اسمه انجيو فايبوما. مصر من ضمن الدول اللي بتيجي فيها انجيو فايبوما، هو تيومر مش كومن لكن برضه مش عندنا كومن، لكن نوت رير معايا. بناين تيومر اسمه انجيو فايبروما. انجيو يعني بلاد فيسل، فايبروما يعني فايبروس تيشو. اذا ده تيومر يخلي الولد ينزل تمام. انجيو فاسكولار تمام، عامل زي جلوماس تيومر بس كاننا تمام. طيب مالجنانت كل الكانسرز بتاع الهيد اند نك سكوما سيل كارسينوما، كلها بلا استثناء سكوما سيل كارسينوما، باستثناء اريا نادره قوي اللي فيها لمفويد تيشو زياده يطلع منها لمفوما. يعني هو مينلي هنا سكوما سيل كارسينوما ده كومن تمام. والنوز كان سكوما سيل كارسينوما بس علشان في ميكوزا الجلان قلنا رير ادينو كارسينوما معايا. طيب يبقى سكوما سيل كارسينوما فيها النيزو فارينكس مليان لمفويد تيشو يا دكتور، يبقى لمفوما ده السكن. طب ما الاطفال بيجي لهم ساركوما مش الكانس، الكارسينوما تيجي في الكبار في العواجيز والساركوما تيجي في اليانج. ساركوما اللي هي الرابدو ماي ساركوما اللي انتوا خدتوها زمان. اما الاوروفارنكس، هو الاوروفارنكس لما بتفتح بقك على كل جنب كان دول اسمهم ايه؟ تونسلز. التونسل ده عباره عن ايه؟ لمفويد تيشو يطلع منها لمفوما. طب والسيرفيس بتاع التونسل هو جوه لمفويد السيرفيس ميكوزا يطلع منها كارسينوما تمام؟ اذا برضه برجع اقول السكوما سيل كارسينوما اكتر، اللمفوما اقل، بالرغم من ان التونسل كلها لمفويد تيشو والتانج بيس كلها لمفويد تيشو، ومع ذلك الكارسينوما نسبتها اعلى اللي هو سكوما سيل كارسينوما تمام. طبعا البابيلوما والادينوما زي اي جزء في الجسم، الادينوما من الميكوزا الجلاند وبقى مش كومن ومش عايز حرارته مش مهم. الهايبوفارنكس كلها سكوما سيل كارسينوما، الهايبوفارنكس هنا كلها سكوما سيل كارسينوما. ناخد واحده واحده بقى، انا بتكلم في موضوع فيري كريتيكال تمام، اللي هو تيومرز اوف نيزوفارنكس انجيو فايبوما. خلي بالك البروف تخصصه اونكولوجي، البروف تخصصه هيدا دريك تيومر، يعني كل شغله هيدا دريك تيومرز. الناس اللي عندك دلوقتي شايفين كل اسبوع بعمل هيدا دريك تيومر هيدا دريك تيومر، انت فاهم؟ هو دي شغلتك انت فاهم؟ هي دي الحته بتاعتك تمام؟ طيب definition. يعني ايه كلمه انجيو فايبروما؟ انجيو فاسكولار فايبروما فايبروس تيشو كده بيناين. بيناين مش مالك بيناين هايلي فاسكولار لوكالي اجريسيف تيومرز اوف ذا نيزوفارينكس. ايه ده؟ انا فكرت فيه بس هنا كان في المنطقه دي ريليتد تو سيرتن نيرفز ان تمبرال بون. اما هنا في النيزوفارينكس بيناين هايلي فاسكولار انجيو ده احمر اهو راجل الصوره حمراء بيناين هايلي فاسكولار لوكالي اجريسيف تيومر اوف ذا نيزوفارينكس تمام. الايدج اللي بيحصل فيه حوالين سن البيوبرتي 12 13 14 15 سنه ممكن يجي عند 20 بس نهدف هو ده الكومن 13 14 سنه يبقى الراوند الايدج بتاع 12 13 14 هو بيظهر. بعد كده مع السن مع تقدم السن لما يوصل للسيكشوال ماتيوريتي يبتدي يرجريس يرجريس يقل تمام ريجريشن. الكلمه دي اتذكرت فينا قبل كده فايبروس بليزيا شكرا انا فايبروس بليزيا تمام. وان كان المؤدبين الايام دي قليلين قوي فكونوا يطلع مؤدب ويرجريس افتر ذا ايج اوف سيكشوال ماتيوريتي ريل بس ممكن لكن بصراحة لا ممكن يفضل يكبر ولكن في حالات بيحصل لها سبونتينوس ريجريشن. هنقول دلوقتي السكس اكسكلودد على الميلز والميلز فقط ما يجيش للبنات ابدا. الانجيو فايبروما ديزيز الولاد يونج بويز يونج 12 13 سنة بوي تمام ما يجيش لبنت لدرجة دكتور الباثولوجي اللي كان بيديكوا ده السنه اللي فاتت وان كان احنا اللي شغالين الموضوع ده واحنا احسن منهم في الباثولوجي الحياه في الحته دي كلها. اذا يا دكتور محمود لو قلت لك توقف في الميل ولا الفيميل مش هتعرف تقول لي ايه؟ قول لي الميل تمام قول لي الميل. الاسباب انون اي تيومر في الدنيا انون الاسباب انون تمام ولكن بنلخص اسباب اصل ده يا جماعه مش تيومر لو تلاحظ في ناس بيقولوا انه مش تيومر عارفين الهيماجيوما؟ ما هي شبهها انت فاهم؟ فبنلخصها الى بي اتش بي اتش بناين تيومر من الفيري اوستيوم اوف سكال بيز. الله مش الميزوفارينكس ده الروف بتاعه والبسترول ولا سكال بيز؟ طب ما هو البي اوستيوم ده فايبروس تيشو يبقى اذا طلع منه فايبروما هي الاسم القديم بتاعها ميزوفارينجيال فايبروما تمام؟ فاذا ده عباره عن فايبروما طالعه من الفايبروس تيشو بتاع الفيري اوستيوم يبقى ده بيناين تيومر. ده اول ثيوري. ثاني ثيوري ده مرتومر فاسكولار اركتايل تيشو مرتومر زي المانجيوما فاسكولار اركتايل تيشو اركتايل يعني اكسبان تمام بتروح عامله اكسبانشن زي المانجيوما بالظبط تمام. مين بيبرج انجليوما في الماتيريا ارتر؟ الله انا بفكرك في ده الجروموس كان برج انجليوما طبعا البرج انجليوما تيشو حوالين السيرت نيرفز هنا طلع من البرج انجليوما تيشو حوالين الماكسيلاري الماكسيلاري ارتر مش نيرف تمام. فالحقيقه حكايه برج انجليون ما طالع من ماكسيلاري ارتر ده تيوري مصري يعني منشوره بره باسم واحد عندنا في الاسم ما زال عايش ربنا يديله الصحه تمام. برج انجليوما في الماكسيلاري اوف ذا ماكسيلاري ارتر تمام. نيجي بعد كده اخيرا هرمون الديستربنس. مش انت بتقول يا دكتور بيبتدي يظهر عند سن 12 13 سنه ويحصل له سبنتينوس ريجريشن افتر ذا ايج اوف سيكشوال ماتيوريتي بعد الهرمونال ستابلايزيشن يبقى ات بي في وهرمونال اوريجين. الدليل على هذا جابوا العيال دول الولاد دول وادوا لهم استروجين لقوا التيومر بيكش تمام. فاثبتوا الثيوري دي وان كان التريتمنت دي ما عادتش مستقره قوي انت برضه لما تدي الولد استروجين هيبقى في بناين تمام. يبقى اذا هرمونال ديستربنس تؤدي الى هيبرتروف في البريوستيوم بتاع السكال بيز. يعني قلنا ان ممكن يبقى بناين تيومر طالع من البريوستيوم تمام من لانه اساسا فايبروس تيشو يبقى فايبروما او انجيو فايبروما ممكن تبقى مرتومه زي الهيماتيوما بالظبط ممكن تبقى برج انجليوما تمام وممكن يبقى هرمونال ديستربنس. ازاي برج انجليوما المجلة دي؟ البرج انجليوما تيشوز دي مش نيرف هي حوالين النيورال تيشو فهي مش نيرف فهم قالوا حوالين الماتيريال ارتر علشان الماتيريال ارتر هو المين سبلاي لكن هو مش نيرف. يعني انت بتقول ازاي برج انجليوما حوالين الماتيريال ارتر هي هو مش نيرف حتى وانا بقول هنا بقول اراوند ذا نيرف او ريليتد تو نيرف ما قلتش انه بارت من النيرف. هي مش جانجليا هي بارا جانجليا تمام. طيب الباثولوجي بقى يطلع منين التيومر ده؟ فاكر لما انا شرحت الاستاكسس وقلت ان في فورامين في الاسلوب بارت بتاع النوز تحت الميدل تيربنت، الميدل تيربنت اهي وراها اسمها السبينو باراتاين فورامين، طلع منها السبينو باراتاين نيرف اللي هو برانش من المكسلري. هو طلع منها من السبينو باراتاين فورامين. الدليل على كده اثبتوها ازاي؟ ما هو صعب جدا تشوف عيان والتيومر طلع منه وتفضل تراقبه، يعني صعب يجي لك والتيومر قد كده. فده ثيوري. الدليل ليه السبينو باراتاين فورامين دي هي السايتوكوريجن؟ ان لابو التيومر مالي هنا ومالي هنا ومخنوق في النص عند السبينو باراتاين فورامين، مالي النوز وجزء في النيزو فارنج والسبينو باراتاين فورامين بتفتح في الترجو باراتاين الفصه، فلقوا جزء في الترجو باراتاين الفصه وجزء في النوز والنيزو فارنج ومخنوق في النص بيشبهوه بالدمبل. فبالظبط قال لك ان دي سايت اوريجن، ده ايكوال ده يبقى طالع من النص. تمام. طيب التيومر ده طبيعته ايه؟ جروس نيكد اي جروس بيكشر. هو فيرم لانه مش كانسر، الكانسر بيبقى هارد معاه. هو فيرم لانه بيناين لوبيوليتد اهو، لوبيوليتد فيرم لوبيوليتد بينكش او ريدش لانه فاسكولار. تمام. يبقى فيرم لوبيوليتد بينكش surrounded by false capsule. False مش true. يا ريت كان true. عارف لو كان true capsule ما كانش ندم. لكن هو false capsule ضعيف بيتكون surrounding structure. معايا؟ يبقى surrounded by false capsule. طيب. يبقى إذا firm liberated pinch surrounded by false capsule. نيجي للميكروسكوبيك بيكشر. ترسم لي الرسمة دي. vascular spaces. ما هو فاسكولار بقى زائد فايبروس تيشو او فايبروما انجيو فايبروما. انا رايي دي كتب عليها انجيو ودي كتب عليها فايبروما. دي كتب عليها انجيو ودي كتب عليها فايبروما. خدت بالك؟ يعني فاسكولار سبيسز اهي ده الانجيو وان بتون الفاسكولار سبيسز فايبروس تيشو فايبروما. الفايبروس تيشو ده عباره عن كولاجين باندل وفايبروبلاست. تمام. ومن هذا المنطلق سميت انجيو فايبروما. طب ليه يا دكتور توفيق انت قلت فاسكولار سبيسز وما قلتش بلاد فيسل؟ لانها مش بلاد فيسل، ده عامله زي الهيماتوما. البلاد فيسل كان فيها ماسكروزا، اما دي ما فيش ماسكروزا، ده انتما وادفانتيشيا فقط. يا ريت كان في ماسكروزا ما كانش ندم، كان حصل التراكتابيليتي لو تعور معايا. بالعكس ده بنزل خلاص. طيب يبقى انجيو فايبروما عباره عن فاسكولار سبيسز وكولاجين باندل. الفيدنج فيسل بقى مين الارتري ابن اللذينة اللي راح يغذي الماسوره الرايحه تغذي التيومر ده وعمال يكبر، وفي المنطقه دي يبقى ماكسيلاري. وعلشان كده قلنا هو راجع جلوما حوالين المكان ارتري. امال مين التيومر اللي كان بيغذي جلوما؟ السنك بارنجيال لانه هنا من فايز تحت الايد معايا. يبقى اذا الفيدنج فيسل مين اللي فروم ذا ماكسيلاري ارتري؟ الماكسيلاري اهو ده الماكسيلاري ارتري اللي هو مدي السبينو باراتاين. البيهيفير سلوك هذا الورم زي ما قلنا كون يطلع مؤدب ويحصل ريجريشن ات ذا ايج اوف سيكشوال ماتيوريتي ده رير نادر، ولكن بيحصل. سام تايمز في عيانين بتلاقي تيومر كاش، لكن الغالبيه العظمى تمام بيحصل له اكستنشن. اكستنشن لفين؟ ده ممكن يدخل عن طريق الانتر اوربيتال فيشر للعين، يزق العين بروبتوزس، يطلع من الاوربت او من الفورامين روتاندم او الفورامين اوفال انتراكرينيال. تمام. يخرج من الترجو ماجنيلا فيشر على هنا انترا تمبرال الفصه. تمام. اذا العادي انه يبقى ليه ادب وينتشر، نادر ان يحترم نفسه ويكش. كلينيكال بيكشر الكلينيكال بيكشر بتاع التيومر ده جنرال، العيان وده هو داخل لك من باب عيادتك لازم تشك فيه. اللي منكم غاوي يقف في العياده الخارجيه ورا المواد كتير. تمام. تلاقي واد فلاح داخل غلبان. تمام. عندك كام سنه يا ابني؟ عندي 19 19 الله يخرب بيتك، ده انت ما تجيبش 10 سنين ما تاكلش. في ناس كده انت فاهم؟ ستانتد جروث. تلاقي شكله صغير بالنسبه لسنه ستانتد جروث. تمام. وهنقول ليه كمان شوية. تلاقي شفايفه باهتة، عنده أنيميا، ليه؟ ما هو بيت كتير، بيت كتير معايا؟ يبقى فالور أنيميا، ثم الاستاسيس، ستانتس جراد، تمام كده؟ تبص لوشه تلاقي عينه، عين واحدة بس بروبتوزس أهي، عين باردة بروبتوزس، ليه؟ التيومر داخل ورا العين زقة عن طريق الانفير اوربيتال فيشر. خلي بالك اوعى تقول لي سبير اوربيتال فيشر، سبير اوربيتال فيشر بين الاوربت والانتراكرينيال، اما الانفير اوربيتال فيشر بين الاوربت وهتلكم غلطه القصه اللي هو جاي منها، تمام؟ ورا النيزوفارينكس. يبقى بروبتوزس فيشال سويلنج، بص ده بروبتوزس ده فيشال سويلنج شيك سويلنج، تمام؟ الشيك سويلنج ده سببه ايه؟ اكستنشن للانفرا تمبرال فوسا. يا جماعه دي اسمها التمبرال فوسا اللي فيها الجرادس ماسل، دي الانفرا تمبرال اللي هي تحت الزيجوماتيك ارش. الانفرا تمبرال فوسا ده اللي انت كنت بتدخل فيها ورقه وتدخل وتدخل على الترجو ماكسيلاري فيشر على الترجو بلطاي فوسا، هو التيومر طلع في الترجو بلطاي فوسا فهو خرج من الترجو ماكسيلاري فيشر على هنا. فاكرين الصوره دي ولا لا؟ فاكرين السكان؟ تمام. وبالتالي طلع في الانفرا تمبرال فوسا لداخل الخد. اذا عينه قدت لقدام، خده ملفوف عن طريق اكستنشن انترا تمبرال فوسا. المنظرين دول يا دكتور فادي ادوني وشه بتطبع بروف فيس ديفورم. يبقى واحد واثنين عملوا ثلاثه، وكل على فكره كل التعبيرات دي مصر منشوره في اسم مصريين بس قدام قوي معايا، لان التيومرز ده من ضمن التيومرز اللي موجوده في مصر، تمام؟ وبالتالي بروبتوزس فيشال سويلنج الاثنين عملوا بروف فيس ديفورم. يعني لما تحط ايدك هنا كده تلاقي شبه الضفدع، نص وشه شبه وش الضفدع معايا، بروف فيس ديفورمتي. ليه؟ عينه قبة وخده منفوخ، خلاص؟ يبقى بروف فيس ديفورمتي ده جنرال. يبقى ان جنرال يا محمد ايه؟ اول حاجة الولد ده بيل شحوب باهت، بعد كده بنقول عنده ستانتد جراد، تمام؟ ومحدش الاكس بروف بيسأل السؤال ده في الشباب، وليه ستانتد جراد؟ محدش سأل نفسه. التيومر مال النيزوفاريس، الولد ده هيبقى عنده سطول الوسيط قبل. على فكره التيومر ده بيقعد كتير، يعني ممكن يقعد سنه سنتين ثلاثه، ده بيناين. فالولد ده عنده سليب ابنيا، سكورنج وسليب ابنيا، ما بينامش كويس، ما بيدخلش في دي سليب، والجروس هرمون بيبقى ريليز ديورنج الديب سليب. الولد بيبقى موفمنت في الديب سليب، تمام؟ فهو ما عندوش جروس هرمون كفايه، فهمت الكلمه؟ عارف الستات البلد يقول لاولادهم ايه؟ يا واد نام علشان تكبر، واخد بالك؟ ما نامش ده علشان اكبر، ما هو اللي ينام كويس يكبر فعلا علشان الجروث هرمون ريليز، فاهم؟ طيب ده بالنسبه لجنرال. نيجي بقى التيومر ده نيزوفارينكس، يبقى نيزل وبعدين قفل الاوستيكال تيوب اورال اي يو. خدت التيومرز ده في الباثولوجي مش كده؟ تمام. نيزل السيمبتومز يا دكتوره فاطمه معظمها كلها تقريبا نيزل، يعني الاوستيكال تيوب لما يقفل الاوستيكال تيوب كونداكتيف ريفلكس، كونداكتيف ريفلكس دي ريكارنت اكيتوتايس ميديا وسكريتوتايس ميديا، ده العادي بتاعها معايا. اما كل السيمبتومز معظمها نيزل لانه في النيزوفارينكس ورا النوز. طيب بس هو اصله جاي منين؟ التيكوبلاتايت فصه معايا؟ مالا التيكوبلاتايت فصه ومالا النيزوفارينكس والنوز؟ وزي ما قلنا النوز جزء من النيزوفارينكس او النيزوفارينكس جزء من النوز، الاثنين وان بيس. يعني انت الجزء اللي انت شايفه ده نوز ونيزوفال، في واحد تاني لاترال في التربو بلاتاي فوسطا حته منه. السيمبتومز لما ربنا بيكتير واحد بالتيومر بيبتدي يوني ولا بار؟ يبقى ان لاترال نيزل اوبستراكشن، مفيش اوبستراكشن من غير ستشارج الاستاكسس. انت ناسي ولا ده الاستاكسس ولا مين سيمبتوم؟ يعني لو جاب لك في الام سي كيو مين المين سيمبتومز او الاجونايزنج سيمبتوم اخطر سيمبتوم؟ طبعا الاستاكسس. ليه؟ ما هو اصله فاسكولار انترميتنت اتاكس اوف سيفير استاكسس. انترميتنت اتاكس اوف سيفير استاكسس راح حاضف الايد الحمراء اللي عندك الان بي اللي تحت الكلينيكال بيكشر اللي مكتوبه بالاحمر. بالاحمر ليه؟ علشان فاسكولار. يانج بوي، يانج بوي وذ يونيلاترال نيزل اوبستراكشن اند استاكسس should be considered the angiogyroma until proof otherwise. السؤال اللي جه بروبلم سولفنج اكتر من مره. ولد عنده 14 سنه اتكرر حالات النزيف من الناحية اليمين من مناخيره ثلاث مرات خلال الشهر اللي فات. آخر مرة كان البليدنج كبير واتحجز في المستشفى وعملوا له نقل دم. تمام؟ بس فقط أول سؤال هو التضامنه رول دايجنوزيس مش 14 سنة ولد والسبيكس من ناحية واحدة. خلاص يبقى أنجيو فيبروما. تمام؟ طيب يبقى الـ NBD مهمة جدا. يونج بوي نوت جيرل. تمام؟ يونيلاتر الواد ده شوف التيومر طالع منه ازاي. بالمناسبة الواد ده كان 21 سنة شكله ما يجيبش خالص معايا. تيومر طالع من ناحية واحدة من المناخير اهو. ده طبعا مش أنجيو فيبروما ما ينفعش ده راجل كبير. تمام؟ دي طبعا انتروكوينال بوليت ديبنت. تمام؟ والله مش شايفه من عندي. لبنت يا دكتوره مروه شايفاها؟ دي حلقه خلاص يا عم. والحلقه ايه بقى يفرق بنت الولد دلوقتي؟ ايه توفيق مش احنا اللي غلط. طيب اقول لك ايه الحاجات اللي تيجي من الاكتر. استبعدوا معايا بقى ايه الحاجات اللي تيجي من الاكتر. ما انا قلتها يبقى دول الثلاثة كاردينال سيمتوم بتوع الانجيو فيبروما. يونيلاترال نيزل اوبستراكشن لاترال نيزل ديسشارج ديب اتاك اوف السبيكس يونيلاترال بارت. نيجي بعد كده على فكره الانجيو فيبروما الاول بتسيب ناحيه واحده ليتر اون لما تملى ديزوفاريوس وتزق السيمتوم هتقفل الاثنين. فاحنا دلوقتي بنقول في ايرلي ستيجز ومش ايرلي يعني ممكن نقعد 3 4 سنين على الوضع ده. الساينس بقى اكشف عن نوز ازاي. ما هي حاله نوز انتيرو راينوسكوبي هتلاقي ايه يونيلاترال نيزل ماش يدفع لها بايلاترال حتى لو كبرت وزكت. ما يونيلاترال برضه خلي بالك يونيلاترال لونها ايه؟ بينكش لوبيوليتد. ما تصدق انك تلمسها بليدز اون تاتش هاي باستر. تمام؟ يبقى اذا انتوا نصكم يونيلاترال نيزل ماس بليدز اون تاتش وبينكش ان كلر بستيرو راينوسكوبي دخله مرايه وبص. طب ما هي ماليه ميزوفارينكس برضه. تمام؟ اذا هلاقيها برضه نفس الكلام لوبيوليتد بينكش. دكتور فاكر عمليه الادينويد الواد اللي كان عنده ادينويد لما عملت له ديجيتال بامبيشن؟ كنت انت برضه ده كان محمود. الديجيتال بامبيشن ده العين يبقى قاعد افتح بقك وروح حارس ايدي هنا وروح مدخل ايدي وهي لابسه جوانتي في النيزوفارينج احسها واطلع بقول لك ديجيت يعني صباع. ايه اوعى تعملها ليه؟ دي اتاك اوف ريسبكت كانوا زمان بيعملوها. يعني عملت غلطت وعملتها سيفير اتاك اوف ريسبكت. ما هي يوجوال نوت نيدد اصلا. ليه؟ اي يونج بوي ويز ناتشرال انسر ستراكشر اند ريسبكت. انت عايز تشد ان انجيو فيبروما تحسها في ايدك وتلاقيها فيرم يعني ولوبيوليتد مش زي الادينويد فار وفاق. خلاص ده هو اي يونج بوي ودريتر يعني الادرينال بتعمل اكسبكسس. انت فاهم؟ اذا ده ديجيتال بامبيشن كونترا انديكيتد اند نوت نيدد. ده البايوبسي ولا ديجيتال بامبيشن عامله زي الدروس معايا؟ طيب وان كان الاكس بروف بيسال سؤال حبكت معايا ونفسي اعملها اوضه العمليات بحيث ان لو نزل تلحقه. يا سلام يعني لازم ادخل الواد دكتور عمليات علشان اكشف عليه. كلام فارغ طبعا يعني لو بايدي اشيل الكلام الفارغ ده كله يعني ده شفويات. كورا سد بستيكن تو على ناحيه واحده معايا. ده الصوره اللي انا وريتها لكم في الهيمنجوما وقلت لك ان ده انتو فيبروما معايا اهو. بص انا بعمل العين نيزل اندوسكوبي وانا خايف ومرعوب الا يجيب بليدنج اهو في باسبر معايا. اهو بليدنج اهو انت داخل في دم قافل النوز تماما يعني بتيجي حاله كلينيكال بس انا مش هجيب لكم عين كلينيكال انجيو فيبروما هنا يعني ممكن الواد ينزل من هنا ويبقى بس انت هتعرفه. انا هقول لك تعرفه ازاي. هو اول ما يدخل الاندوسكوب ويانج بوي وماس حمراء يساوي انجيوفايبوما. بس روح تغلط، مش راجل عنده 30 40 سنه ولا واحده ست، انت فاهم؟ لا ده عيل عنده 12 13 سنه وتبقى ايه شاحب بارد وكاركترستيك، يعني ده يبقى ده انجيوفايبوما خلاص. وهو نفسه وهو داخل بتلاقيه خايف الان، هو ما بيخليش طالب يلمسه معاه، خايف من الاستاكل خلاص، يبقى ده انجيوفايبوما. الانفستيجيشنز، ايه الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها للحاله دي؟ اول حاجه السي تي. انا ناسي حاجه مهمه قوي، انت اي تيومر في الدنيا بتعمل له اثنين انفستيجيشن، هما ايه؟ سي تي وبايوبسي. سي تي وبايوبسي ينفع بايوبسي؟ لا. يبقى سي تي بالفكت سايز وسايز والاكستنشن. بايوبسي از كونترا انديكيتد، عم بقول لك نيجي دي اكس نيجي دي اكس ده باينه، انت فاهم؟ استنى عليا، فاكر جلوماس؟ ايه اهم انفستيجيشن في جلوماس؟ انجيوغرافي. ممكن نعملها انجيوغرافي، نفس الكلام انجيوغرافي اهو، نفس الصوره تقريبا انجيوغرافي اهي اهي. دخلت صبغه وحقنتها لقيت رسمت لي البلاد فيسل ولقيت حاجه غريبه هنا، ايه ده؟ يبقى هو ده التيومر، حاجه في المنطقه دي معايا. اروح مدخل قسطره واروح ضارب طلع هنا، فاكر الكلمه اللي سميتها ايه؟ يبقى ايه ده؟ كاروتيد انجيوجرافي، بيوريني الفيلنج فيسل اهو علشان اضرب له طلقه امبولايزيشن قد ما اعمل عمليه علشان ما ينزلش. عايز تشوف التيومر ده اكستندد البرين والاوربت، الاي سوفت تيشو، البرين سوفت تيشو، اعمل له ام ار اي تمام، او ام ار اي، ام ار انجيوغرافي تمام كده، علشان اشوف الانترا كرينيال والانترا اوربت اكستنشن. بص ال ماليه النوز، ماليه الانترا تمبرا القصه ونفس الخلف، عامله زي الكانسر منزله، بس هي مش كانسر، هي مش كانسر خالص. تقريبا هو الكانسر بيبقى معايا كده ولا كده، مش هيجي يقول لك فرق لي يعني. التريتمنت بتاع الانجيوفايبوما، ايه علاج الانجيوفايبوما؟ اوعى العيان يقول لك اديني انتي بايوتكس علشان اخف، ما ينفعش، انت فاهم؟ التريتمنت سيرجيكال ريموفال، بشار تعمل بري اوبريتيف امبولايزيشن علشان ما ينزلش، تضربه طلقه وبعد يومين ثلاثه تشيله او تاني يوم على طول معايا قبل ما يتفتح الانسكوزس وكلاترال. كانوا زمان بيستخدموا هرمونال؟ اه. كانوا بيدوا الواد استروجين، فالواد بيبقى حليوه كده ويحصل له فيمنايزيشن، تمام؟ فراحوا جايبين استروجين وتستوستيرون. الاستروجين يخلي التيومر يكش والتستوستيرون يانتاجونايز الفيمناين اكشن بتاع الاستروجين. انت عارف انت لو جبت عيل واديته استروجين يبقى فيمناين، فاكر مايكل جاكسون؟ اديته تستوستيرون يبقى ماسكولاين زي بتوع كمال الاجسام، بياخد تستوستيرون معايا وهكذا. فانا جبت الاستروجين والتستوستيرون واديتهم للواد التستوستيرون الهدف بتاعه علشان ما يبقاش في مناعي، تمام؟ فدي بتزود الفايبروستيشن وتقلل الفاسكولاريتي. محدش حد يستفيد. اخر طريقه ريديو ثيرابي. ده يانج بوي وعنده تيومر بيناين، كانوا بيستخدموا له الراديشن ريديو ثيرابي. نوت ضلنا وديز ليه؟ بيتحول لانجيو ساركوما، لان ريديو الراديشن ده كارسينوجينيك. انت ما بتفهمنيش غلط، طب معاني الكانسر بنديله راديو ثيرابي؟ طب ما هو كانسر، هو كانسر، هو كانسر، كانسر وكبير في السن غالبا. الراديشن علشان يعمل كانسر بيعمل بعد 20 30 سنه، ده يانج بوي يعني قدامه عمر فهيجيله. اما الكبير اللي عنده 70 سنه اديله راديشن براحته، هيعيش قد ايه يعني، فاهم؟ فاذا الراديو ثيرابي نوت دانا وديز لانه كارسينوجينيك. يا دكتور امتى الجا للراديشن في حالات الانجيوفايبوما؟ لو انا شلت التيومر وفضل الانتراكرينيال اكستنشن مش عارف اشيله. يعني كده الريديو ثيرابي ليميتد، هتقول نوت دانا وديز كنت ما بينفعش. لكن سام تايمز لو في انتراكرينيال اكستنشن ومش عارف اشيله معايا؟ نيزو فارنجيال كارسينوما، نيزو فارنجيال كارسينوما. وهنا جينا للسته السبع عناوين اللي بزعهم. حد فاكر في اي كانسر بزع سبع عناوين؟ الايدج، السكس، البريدسبوزنج فاكتور، باثولوجي، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن، تريتمنت. ناسيين ولا ايه؟ هم سبع عناوين. اي كانسر ازع سبع عناوين. الايدج كل الكناسر اكتر في الاولى. هيهات كنا زمان بنقول اولد بروسيس ستين دلوقتي اولد كلها البراين تمام من الدخان والبوليوشن تمام اولد بروسيس ستين السكس كل الكنايس يا فاطمه اكتر في الرجاله معايا قلنا قبل كده البريست مش في الرجاله السيرفكس مش في الرجاله معايا يبقى مور ان ميلز عايز تحول طيب يبقى السكس مور ان ميلز خلاص الريس الحقيقه اكتر منطقه في العالم يمكن الريشيال فاكتور الهيومر في الدين دي هنا في نيزو فارنجال كارسينوما اكتر منطقه على مستوى العالم فيها نيزو فارنجال كارسينوما اكتر منطقه وجنوب السود بالذات الحته اللي عند البحر بيقولوا علشان بياكلوا سموك فيش الله اعلم بصحه هذا الكلام تاني اكبر منطقه على مستوى العالم لا تخيل وشمال افريقيا بما فيهم احنا تونس المغرب الجزائر واحنا زيهم بس تمام برضه قول لي ليه ما فسروهاش لكن الكتب الاجنبي فسرتها نفترض ان افريقيا بيحبوا ياكلوا الشطه الله اعلم مدى صحه هذا الكلام حتى مكتوب في تكست بوك بره تكليف ضاع عارف انت القصه دي وكتبت باسمه بونابرتا بره تمام يعني في حاجات كده تقول لي عارفين ازاي عندنا الاسئله المهم predisposing factor مين اللي يجيله كانسر في ميزوفاريس اولا السنتين الاخرانيين دول الطمره السموكينج والاراديشن الاراديشن ده والسموكينج اللي بتكتبه في اي كانسر تمام وانتهينا يعني السموكينج والاراديشن ما هو عمال يدخل له النار ويطلع المخال من مناخيره ومن ده تمام جينيتكس بدليل انك قلت لي الصين وشمال افريقيا يبقى ليه جينيتك اوريجن لو ريليتد لسم تايب من الهيومن ليوكوسيتيك انتيجين نوع معين من الهيومن ليوكوسيتيك انتيجين سبحان الله يا جماعه لو بس طبعا ما عندكمش التوسع ده في الكتاب لكن بصوا ربع فسبحان الله يقول لك ايه في جينيتك فاميليز يجي لهم نيزو فارنجيال كارسينوما ويجي عند تو ايجز تو بيبلز تمام واحد عند سن 25 30 سنه يعني مش كبير واحد عند سن 60 سنه بس اللي عند 60 اكتر معايا يعني هو يا اما لو ما جاش هنا بيجي ليه ما حدش يعرف يعني بالظبط ده اوف جينيتك اوريجن ايبشتاين بار فيروس انفكشن فاكر الانفكشن اوف نيوكليوزس فاكر الايبشتاين بار فيروس تمام كان بيعمل نيزو فارنجيال كارسينوما كان بيعمل بيرتنس ليمفوما مش كده كان بيعمل كذا حاجه في الجسم وحتى سكونا سيل كارسينوما كمان احيانا بس في حاجه انا عايز افكرك بيها انتوا عندكم فكره عن ايه تيومر ماركر؟ تيومر ماركر ده اللي هو واحد عنده كانسر فانا بقيس له الماركر ده في السيرم بتاعه اشوفه لو عالي يبقى الكانسر اكستنسيف لو واطي يبقى الكانسر سيفيريتي اقل فسبحان الله ان لقوا اللي عنده نيزو فارنجيال كارسينوما عنده في السيرم بتاعه انتي بودي اجينست الايبشتاين بار فيروس راحوا معتبرينه تيومر ماركر انا جبت العيان اللي عنده نيزو فارنجيال كارسينوما عليكم واحسب اشوف الماركر بتاعه في السيره لقيته اختفى تماما يبقى الكانسر فعلا اتخف لقيته لا لسه واطي يبقى لسه في بكايا كانسر انت فاهم الكلمه؟ فاعتبروه تيومر ماركر اللي هو الانتي بودي اللي اجينست الفيروس الايبشتاين بار فيروس معايا؟ دكتور ده كده معناه ان هو موجود في كل كل تيومر؟ لا مش بنسبه 100% لان فعلا حللوا بعض النيزو فارنجيال كارسينوما ولقوا في بعض الانواع بتاعتها فيها الكلوشن بودز بتاع الفيروس في قلب التيومر لا بس مش كل الحالات ولكن هو تيومر ماركر اصل التيومر ماركر يعني ايه؟ يعني انت من البدايه لقيته وبعد كده الفولو اب ما لقيتوش من البدايه هو عنده كانسر خلاص انا ماشي على السبع عناوين اللي انا رسمهم لنفسي الباثولوجي رابع عنوان الباثولوجي يا دكتور كان اربع عناوين جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزيس الجروس 2 اس استنى معايا سايتو شيب الشيب ياثر على كل فلاور اللي دول عارفين في ده عادي بتاع اي كانسر السايز فوسا فروزن مورا يا جمال ليه فاكر ايه فوسا فروزن مورا ذا اريا اباف اند بيهايند ذا اوستيكال تو اورفيس ومن هذا المنطلق هقول لك ايه الكومنس بريزنتيشن للنيزو فارنجيال كارسينوما شو اكتر في الاولد والمين تمام فوسا فروزن مورا ورا الاوستيكال تو اباف اند بيهايند تمام يبقى الفوسا والفروزن مولر ذا كومن سايز ده ترند يا لاترال هنا يا لاترال هنا، علشان كده بعمل لاترال هنا اوبستراكشن، لاترال سيكا تو اوبستراكشن مايكروسكوبيك. مش انا قلت لك سكوما سيل كارسينوما النيزو فارنجيال كانسر ده سكوما سيل كارسينوما انت كومنس في لينفوما ده ليش كومن وهكذا، بس احنا دلوقتي بنتكلم على سكوما سيل كارسينوما. السبريد انواع السبريد يا دايركت لوكال سبريد يا ليمفاتيك يا بلاد دايركت. تخيل معايا ده نيزو فارنج حصل ابورد سبريد انتراكرينيال ايروشن للسكال بيس انتراكرينيال لاترال سبريد للاير والبارافارنجيال سبيس تمام. داون وورد سبريد كان عليه كده لو الكانسر ليجن اللي تحت اللي نيزو فارنج روح للبلد شوف بلد اهو يثبت المصل في مكانه العين البلد طبعا ما يتفرجش تمام. يبقى داون وورد البلد والاوم فارنج تمام ميديالي تو ذا اب تو ذا اوبوزيت سايد. افتكر معايا كويس قوي راح للبلد دي تمام. ليمفاتيك سبريد النيزو فارنج زي اي جزء في الفارنج بيروح ريترو فارنجيال ليمفيمون زي ذا ابر سيرفايكال ليمفيمون. النقطه في حاجه، هل يا دكتور تعرف تحس ريترو فارنجيال ليمفيمون في ايدك؟ لا. ريترو فارنجيال ليمفيمون ده اسمها ليمفيمون اوف فوبيير، الاسم مش مشهور قوي. ده على الترانسفيرس بروش بتاع سي 1 سيرفايكال فيرتيبرال بوك نمبر 1 تحت جوجرال فورمن تمام. ده غير البستور فارنجيال ليمفويد فوليكل اللي هي في جلاند هنا، ده غيرها خالص. ريترو فارنجيال ليمفويد دي ادلت بقى ده كانسر. فدي على الترانسفيرس بروش بتاع سي 1 تحت جوجرال فورمن. انت عايز تقول ان لو كانسر من الفارنج راحت ريترو فارنجيال ليمفويد حصل الفاتيك سبريد ما تقدرش تحسها وما تقدرش تعرفها؟ وما تعرفها ازاي؟ هو مين اللي مجال من جوجرال فورمن؟ 9 و10 و11 و12 يقوموا يحصل لهم باراليسيس. يبقى نيزو فارنجيال كانسر وعند 9 و10 و11 و12 باراليسيس، او ما اشك ان حصل الفيت سبريد لريترو فارنجيال ليمفنود لانها ضغط على جوجرال فورمن. فاهمت؟ وتعرفها ازاي تاني؟ بالسي تي والام ار اي. انت فاهم؟ لكن بايدك لا، ده موت بالبابول. بعد ما بيروح للفيرست ستيشن ريتروفارنجيال انفنود اللي هي ليمف جلاند ليمف نود فوبير بيروح بعد كده الابر ليمف سيرفايكال انفنود. طيب النيزو فارنج حاجه الميد لاين النيزو فارنج في النص وبالتالي دي بايلاترال ليمفاتيك سبريد بايلاترال نود ليمفاتيك. حد هيعترض يقول لي مش انت قلت ليمفاتيك؟ مش هو بيجي ناحيه واحده في النيزو فارنج؟ ولكن الليمفاتيك فيسلز بتاع النيزو فارنج انستموزيس تمام؟ فلو كانسر جاي يمين او كانسر جاي شمال يدي ناحيتين. فهمت؟ بايلاترال نودال ميتاسس از كومن، مش كونكلوسيف 100% لكن كومن. وده يبقى كويس ولا وحش كبروجنوزس؟ زي ده. انت فاهم؟ يبقى نيزو فارنكس ميد لاين ستراكشر، علشان كده بايلاترال نودال ميتاسس از كومن. تمام؟ وعلشان كده لما تيجي تعالجه، لما تيجي تدي ريديو ثيرابي، لازم تدي راديشن على اللي موجود على الناحيتين. معايا؟ البلاد سبريد. ال ال بي بي لانج ليفر بون درين، فاكرين الكلام ده يا فاطمه؟ تمام. البروجنوزس باد ليه؟ لان نيزو فارنج سايلنت اريا. اول مره اقول سايلنت اريا، يعني سايلنت اريا ايوه ما تديش سيمتومز، تدي ليمف نود ميتاستاسز قبل ما تدي سيمتوم. عين جاي لك وكركعه هنا، الله ايه ده؟ ده زي الحجر ناشفه قوي، اتنين كانسر. ده مين اللي بعتها لك دي؟ انت عندك انسان في الانف؟ لا. طب انت عندك كونتاكتيف؟ لا. طب انت عندك مش عارف في الاركا؟ طب مين اللي بعتها؟ طب عندك كورسنس يمكن الكانسر لاينز؟ لا. الله، يبقى اذا الاريا اللي بعتتها سايلنت ما ادتش سيمتوم. تمام كده؟ يبقى نيزو فارنج سايلنت اريا. لو قال لك في امتحان الام سي كيو نيزو فارنج سايلنت اريا صح، لو قال لك الفوس وفروز مولر سايلنت اريا صح، هو مين لي الفوس وفروز مولر هي اللي سايلنت؟ معايا؟ بس لو قال لك نيزو فارنج صح. طب دكتور ازاي سايلنت وهي بتعمل كوندكت فري؟ هقول لك كومنس بريزنتيشن لكن ممكن تبقى سايلنت تمام. وعلشان كده سؤالي مش سكيلو غلط الناس قبل كده، هل يا ترى الليمف نود سبريد اكتر ولا الكوندكتيف ستيفنس اكتر؟ محدش يعرف. انت فاهم؟ علشان كده عامل افويدنس للسؤال ده، لان ممكن العين يجي لك بنيك سويلنج الليمف نود ده وممكن يجي لك كوندكتيف ستيفنس. بس برضه ايفن لو جاب كوندكتيف ستيفنس خلينا منطقيين، هو الكونتاكتيف ديفنس ده نيزو فارنجيال سيمتوم؟ لا ده ايه السيمتوم؟ اذا هي ما اتكلمتش عن نفسها كنيزو فارنجيال. معايا؟ خلت حد تاني اللي يتكلم يبقى هي سايلنت. كلينيكال باكشر بنلخصها في كلمه ان اي تريبل ان ما ما هو اصلا يا دكتور محمد بالعهد الاي اورال مانيفيستاشن اي يو اللي هي اير الان نيزل ما هو النوز قدامها مش كونها هي اتقفلت تمام والان نودل رقبه تمام والان الاخيره نيرولوجيك هتقول لي ليه ما هو الاسراف كده تمام وخلي بالك من حاجه النيزو فارينكس فوق مين اللي ترسبون اللي عليها والكافيرنا سايبر اللي هو فيها مين ثلاثه واربعه وخمسه وسته معايا اذا هيروح يعمل نيرولوجيكال مانيفستيشن اورال مانيفستيشن يونيلاترال سكريتوروتايبس ميديا ده الكومنست برزنتيشن فاكر يونيلاترال كونداكتيف هيرنج روز ان اولد ميل يساوي نيزو فارينجيال كارسينوما اول بروبلم سولفنج في الكويز بتاع الكتاب اللي ورا تمام انا عايز حد يكلمني في تليفونه علشان اجيب لكم الامتحانات اخليهم يصوروها لكم في السنتر يبقى حد يكلمني كده على بالليل في مره عمرو ما جاش تونسي ده علشان تصوروا الامتحانات يا اما يوم القعده اخليهم يصوروها لكم وتبقى معاكم اصل هي كده ولا كده لازم تبقى معاكم يوم القعده فانا خايف تصوروها من دلوقتي وتنسوها وانتوا جايين واخدين بالكم بس هو يفضل تبقى معاكم من دلوقتي بحيث ان انت وانت بتذاكر تتقلقص فيها شويه معايا ريفيرد بين للاير عن طريق جاكوبسونز تمام نيزل مانيفستيشن ايه نيزل مانيفستيشن كانسر ناحيه واحده يوريترال نيزل اوبستراكشن يوريترال نيزل ديستروج سم فايز اكسبريس بس مش زي انجيوفايبوما هو مش هايلي فاسكولار تمام نودل مانيفستيشن ليك سويلنج تخيل ان الانسيدنس اوف ليمف نود ميتاستاسيس 70% يعني ده مش عالي قوي مش في حاجه هل الليمف نود ميتاستاسيس 70% دول تقدر تحسهم بايدك؟ لا 40% اللي محسوسين بيه لان ال 70% دول رايحين ريترو فارنجيال وبعدين السنترال ستيشن ابر ليمف سيرفايكال الليمف نود جزء منهم يروح وجزء لا على حسب الستيج اللي جالك فيها العيان تمام يبقى الابر ليمف سيرفايكال الليمف نود بس هي اللي بتتحس اما ريترو فارنجيال ان بالبابول نيورولوجيكال مانيفستيشن عندك فكره ان السنسوري نيرف بيبقى اضعف من الموتور؟ طب ولما الكانسر يتبدل فوق مين السنسوري اللي هيبقى اضعف؟ عندك ثلاثه واربعه وخمسه وسته مين فيهم السنسوري؟ خمسه خلاص يبقى اذا اول واحد بيتاثر خمسه معايا؟ بيجي له في الشربين يونيلاترال ليه؟ اول خلي بالك النرف لما يتقطع خالص يعمل لوس اوف سنسيشن انستيزيا لكن الاول لما يتنس عليه اريتيتد يعمل تنميل وجع يبقى اذا يونيلاترال فيشال بين مش فيشال باراليسيس يا جماعه مش سبعه فيشال بين ده يعني تراجمنال فيشال بين سنسيشن تمام نمس تنميله زي لوس اوف سنسيشن خلاص يبقى خمسه اول واحد طب وثلاثه واربعه وسته هيجي له حول ديبلوبيا وسكويل وفتام وجليشيا معايا طب واللور فور كرينيال نيرفز 9 و10 و11 و12 نايم هيتشالوا ازاي 9 و10 و11 و12 اوعى تتخيل ان الكانسر نيزوفارينكس بيحصل لوكال سبريد لغايه الجوجلر فورامين يبقى العيان مات من زمان لا ده هو بيبعت لريترو فارينجيال في نود اللي بتضغط معايا راح جاي تروتر وعامل ثالث فرايات في المخ والشطور يقول لي اول فرايات كان ايه؟ موضوع ثاني ترايات ثالث ترايات تروتر سترايات تروتر قال لو وجد ثلاث حاجات يبقى انا شخصت نيزو فارنجيال كارسينوما هم يا عم تروتر قال لك يونيلاترال فيشال بين لما انطلق على تراجينرا تمام يونيلاترال بلاتال اموبيليتي لما حصل داون وورد سبريد للبلد وخلي بالك ما قالكش بلاتال باراليسيس ده الاموبيليتي هو ايه الفرق؟ الباراليسيس لما يضغط على النيرف لكن ده ضغط على المصل تثبت المصل في مكانها اسمها اموبيليتي فيكسيشن المصل لان احد الاساتذه سالها ايه الفرق بين الاموبيليتي والباراليسيس الباراليسيس من النيرف اما الاموبيليتي فيكسيشن المصل ديو تو دايركت سبريد واخيرا يونيلاترال كونتاكتيف ديفنس لما الاشتيكيا دي بتقفلت ولازم تفسرهم له يعني تقول له دي علشان الاشتيكيا دي بتقفلت ده علشان فيكسيشن المصل ده علشان الضغط على النيرف انت فاهم يبقى ده بروتر سترايات ثالث فرايات في المنهج الانفستيجيشن ايه؟ لا قولها في اي حاجة. دي مش قضية خالص. لو عايز تزودها زودها في اي حاجة. انا قلت لك ممكن نقسم الكانسر كله الى لوكال سيمتوم ليمفاتيك سيمتوم ثم جنرال. مفيش مشكلة. investigations CT MRI CT وبيوبسي وما هم الدنيا CT CT بقوله في اي كانسر تدريك السايت والسايز والاكستنشن ولو كان كانسر يبقى ليمف نود متاسس اهو. طب ازاي الليمف نود يا دكتور هتبان في السي تي ده سوفت تيشو بديله كونتراست معايا ازاي تريتو فارنجيال مفهوم لانها كلينيكالي امبالمبل تمام دكتور. طب النيزو فارنجيال كارسوما اللي تحت البرين وجنب الاوربت انا عايز اشوفه داخل على الاوربت والبرين ولا لا اعمل له ام ار اي انترا كلينيكال وانترا اوربتال اكستنشن بايوبسي اهو من غير حتى جنرال انستيزيا رشيت لايوكين بينج موبايل العيان ودخلت بالمنظار بتاعي خدت بايوبسي فاكر اي عيان عنده يونيلاترال كونتراكت ديفنس اولد وميل هعمل له نيزو فارنجوسكوبي علشان اخد مين بايوبسي من الفص والفص والمبرم تمام بايوبسي باي نيزال اندوسكوبي او نيزو فارنجوسكوبي يعني تمام ميتاستاتيك ورك اب اللنج اعمل لها تشيست اكس راي ليفر البون البرين انت عملته اوريدي ايوه في كده نيزو فارنجوسكوبي اه ده الاوربت متاكله تماما ماليه النوز نيزوفارنج على فكره انا ما اعرفش هي بلقت نوز ولا بلقت نيزوفارنج الاثنين زي بعض واكله المكسله كلها واكله النوز كانت الشريطه معاده الناحيه الثانيه انترا اوربتال ده لازم العين تتشال معايا انفرا تمبرال لا ده رايحه للتمبرال كمان طلعت ايش رايحه للتمبرال كمان اهي عايشه وعايش بس بعد العمليه هيبقى عايش برضو والله حالات الكانسر دي حالات الاسترول علاج النيزو فارنجيال كارسوما. السؤال هنا ليه في الى ذهنك دكتور نانسي سمعت عن واحد شال النيزو فارنجيال بتاعه طب ازاي والبرين هيقعد على مين وان كان في حاجه اسمها كده بس لها موديفيكيشن جامده جدا فاذا مفيش عليكم في سنه رابعه حاجه اسمها نيزو فارنجيكتومي مفيش حاجه اسمها كده عمرها ما سمعنا عنها تمام وما لو انت شلت السكال بيز البرين هيقع انت فاهم اذا التريتمنت مين ريديوثيرابي البرايمري تريتمنت ريديوثيرابي السؤال اللي جاي مش فيه اكتر من مره البرايمري تريتمنت ريديوثيرابي تمام لمين يا فادي للبرايمري تيومر في نيزوفارينكس وللليمف نود في الرقبه يعني واحد جاي لك بنيزوفارينجيال كارسينوما هترفعته وحده سيزيوم اللي هي وحده علاج الاورام بتاع اللي جنب النسا دي تمام تقول لهم انا عايز ياخد ريديو ثيرابي لنيزو فارنس وللليمف نود على الناحيتين مش معنى الحكم خلي بالك بيحطوا له شيلد كده على العينين علشان ما يجيلوش كاتراك من الريديو ثيرابي بيحطوا له حاجه كده على العينين ويديله الراديشن هنا وهنا على الناحيتين معايا طيب هل الجراحه لها دور في هذا الورق؟ لا لها دور افرض اديته ريديو ثيرابي البرايمري تيومر خف بينما الليمف نود فضلت شيل الليمف نود لكن هل ينفع اشيل برايمري تيومر بسيرجري؟ لا الليمف نود اشيلها بايه بقى عمليه اسمها ايه؟ راديكال نيك ديسكشن بشرط شروط راديكال نيك ديسكشن في الحاله دي يكون البرايمري تيومر ايه؟ خف والا لو ما خفش يبقى زي الليمف دكتور طب ازاي هنعمل نيك ديسكشن كامل وهو على بايلاترال بس؟ لا ما هو بايلاترال از كومن لكن مش شرط لو بايلاترال بتعمل راديكال نيك ديسكشن وبتقعد على الناحيه الثانيه مش عليه انسى ده هيبقى كده مش هتبقى في حاجه حط له حديده في النص يا اخي مش حاجه يقولوا فارق ربنا يعطينا يعني العينين دول بيصعبوا عليك انت الحقيقه الاوروفارينكس بقى نيجي نفس القصه سبع عناوين الايدج ستريس بريس بوزنج فاكتور باثولوجي كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تيم الايدج اولد بورشنستي تيم بس استنى عليا انت هنا بتتكلم على الكونس الوطن جديد اللي هم كلهم ايه ميوكاس ميمبرين والليمفوما تيشو مين. وبالتالي انت الليمفوما دي ساركوما ولا كارسينوما؟ ساركوما ده الجينكاين ده تحت الميكوزا. وبالتالي انت هتقول اول للكارسينوما يانج ان ساركوما لانك وصلت لمنطقة الكونس معايا. طيب نيجي للفيتش كل الكنائس اللي دكتورة فاطمة اكتر في مين؟ في المين. كان كده انت عايز تغير البريك سكوزنج فاكتور السموكينج والراديشن بنقولهم في كل حاجه. والالكول بيعدي على الاوروفارينكس الالكول بيعدي على الهايد فارينكس الالكول بيعدي على الاسوفاجس على الاستومك. ما ذكرناهوش في النيزوفارينكس معايا لان مش مكتوبه في النيزوفارينكس وان كان لو كانت مش غلط البيبر ممكن يطلع بس لا مش مكتوبه يعني. تمام يبقى سموكينج والالكول والراديشن دي طبعا بتتكلم في اي حاجه. دكتوره منى الاوروفارينكس عباره عن تونسل وطنج بيز الحته دي. تمام الباثولوجي جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزيس جروس سايت وشيب الشيب يا اوتسايد كل فلور ميرور ريفلكس. بس نقطه في حاجه يا دكتور لو هو عيان كارسينوما كانسر سكين بيبقى انسر ولا مان انسر؟ حد فاكرها؟ ريد ليفتد ايدج فاكر الكلام ده؟ هي دي المالجنت كاركتر بتاع الكانسر بتاع السكوما سكر كارسينوما. بينما الليمفوما اللي هي الساركوما ماس. ليه ماس؟ اولا التونسول اهي ده الميوكوزا وده الليمفوما تيشو. هي الساركوما طالعه منين؟ من هنا من تحت الميوكوزا وبالتالي هتكبر الميكوزا فالميكوزا بتترفع كده تبقى ماس. اتفهمت؟ ماس. اما الكارسينوما طالعه من السيرفيس ده تبقى انسر. اتفهمت؟ على فكره ده قانون عام في كل الجسم. الساركوما مين لي ماس؟ الساركوما طالعه من العظم طبيعي هتكبر تبقى ماس. الكارسينوما طالعه من السكين طبيعي هتبقى انسر. معايا؟ طيب السايد وما هو الاوروفارينكس الا منطقتين التونسل والفرنج بيس. ما هو الاوروفارينكس التونسل والفرنج بيس مايكروسكوبيك يا سكوما سيل كارسينوما طبعا من الميكوزا يا ليمفوما طبعا من الليمفويد تيشو السبريد دايركت والليمفاتيك بلاس. بس لا تنسى مين السبيسيفيك ليمف نود والتونسل الشغل ده جت ده تونسلايتس تقعد عند الانجل. تمام تمام البروجنوزيس على حسب الاستيج اللي جالك بها العيان. اصل لو جالك بكانسر ايرلي في الكونسل هتشيله الكونسل وتنتهي مثلا يعني. تمام وبالتالي على حسب الاستيج اللي جالك بها العيان. وعلى فكره الكلمه دي مهرب ممكن تكتبه في اي كانسر في الدنيا يعني البروجنوز اكوردنج تو ذا ستيج اوف برزنتيشن. كلينيكال باكشن الفها ما تحفظهاش ولا تقراها الفها. يعني عيان عنده كانسر في الاوروفارينكس هيشتكي لوكال ستيج مش كده؟ ريفيرد بين الاير عن طريق جاكوبسونز ديكي سويلينج. ليه؟ ليمفاتيك سبريد بلاد سبريد ال ال بي بي بس. يعني انت ممكن تاليفيشن يعني الساينس لما تيجي تكشف على عيان يا فادي افتح بقك يا عيان يا اما هتلاقي انسر لو هي كارسينوما يا اما ماس لو هي ليمفوما بس. تمام بعد انا دكتور اورام فاكر الكلمه دي انا دكتور اورام جت واحده كانسر بريست اكشف على البريست اكشف على كده ليمف نود اكشف جنرال. انا دكتور ان تي جالي عيان بروفارينجال كانسر اكشف على بروفارينكس اكشف على نيك نود اكشف جنرال. بس هي القصه كده ديك اكزامينشن فور ليمف نود جنرال اكزامينشن اللي هو ال ال بي بي اكشف على ال ال بي بي علشان اشوف الديستنت فيدرز الانفستيجيشن. الانفستيجيشن بتاع الحاله دي اهم اتنين انفستيجيشن لاي تيومر في الدنيا سي تي وايوز سي تي سايد سايز اكستنشن ولو في ليمف نود بس. الام ار اي الحقيقه مش مطلوبه هنا قوي لكن قال ايه لو انت عايز السوفت تيشو بتاع الكاروتي تشيز معايا لكن مش مطلوبه قوي. بايوبسي من التيومر نفسه افتح بقك يا عيان واخد بايوبسي ايه المشكله؟ حتى لو مش عايز تخش بينج موضوع بس هي بتتاخد بينه كده انستيزيا ميتاستاتيك ورك اب لانج ليفر بون برين يعني. تريتمنت ريديو ثيرابي في النيزوفارينكس تكمله القصه. هنا اديته ريديو ثيرابي هنا هدي ريديو ثيرابي برضه ريديو ثيرابي لمين؟ للبرايمري تيومر وللنيك نود. تمام؟ اذا هو ده التريتمنت اوف تشويس زي ميزوفاريس بالظبط. طيب هل الجراحه لها دور لو الريديو ثيرابي فشل؟ ايه دي العمليه اللي هتقول ما عادش فيه؟ لو الريديو ثيرابي فشل تعملوا كوماندو اوبريشن. ايه عمليه كوماندو ده؟ بتشيلوا الجزء ده كله ده. تمام؟ تكسروا المندبل تشيلوا. مانديبيوليكتومي. ماندو يعني. الاوروفارنجيال سكشن. بتشيل اوروفارنجس، نص الاوروفارنجس. يعني نص المندبل، نص الاوروفارنجس. يبقى كومبايند. بص كومبايند. نيك ديسكشن، شلت الانفينود. كومبايند نيك ديسكشن. ويب مانديبيوليكتومي نص المندبل اند اوروفارنجيال سكشن. يبقى اذا هشيل نص الاوروفارنجس نص المندبل والليمفنود كومبايند مع بعض وان بيس زي ما بيسموها ان توتو. ما ينفعش يا جماعه الليمفنود تتشال لوحدين وبعدين المندبل يتكسر وتشال لوحدين وبعدين الاوروفارنجس لوحدين. الله ده انت كده سايب ليمفاتيك فيسلز فيها برميشن. ده لازم ان توتو وان بلوك كومباين. يعني ان توتو توتال يعني توتو يعني يبقى combined knee dissection mandibulectomy and oropharyngeal dissection. خدوا الحرفين الاولانيين من كل كلمه وسموها كوماندو. يعني كوماندو ده مش مجموعه الكوماندوز، هم شبه مجموعه الكوماندوز كده بعضوا، لكن هي يعني اسمه على الدكتور. ما شلتش الدمبلي ايه؟ ما شلتش الدمبلي مش هي مخدرات. مين قال لك؟ ما نص الاوروفارنجس. انا ما ذكرتش حاجه لا برونسل ولا برنج. مش انا قلت نص الاوروفارنجس؟ مش نص اللسان ولا اللسان كله؟ برونسل كله؟ تيومرز اوف الهاي بيرنس معظمها مالجنانت كلها كانسر سكومر سيل كارسينوما. طبعا الهاي بيرنس مفيش فيه ليمفويد تيشو وبالتالي كلها سكومر سيل كارسينوما. قلت فيه ليمفويد تيشو في الاورو، قلت فيه ليمفويد تيشو في النيزو. اما هنا لا، ده عباره عن البيرفورم فوسر البوست جريكويد استروفارنجيال وول ده بيفوزها. تمام؟ وبالتالي كلها سكومر سيل كارسينوما. السبع عنوان بتوعنا الايج السكس بريد كوزنج فاكتور باثولوجي كلينيكال بيكشر انفستيجيشن سوبر تريتمنت. الايج اولد فوق سن ال 60. طبعا كان عندنا عيانه من سنتين ثلاثه بنوته كبيره جدا عندها 25 سنه عندها بوست جلوكوز كارسينوما وكانت في اخر سنه صيدله 25 سنه. بس دي كان عندها بلامر بينسون سندروم. تمام؟ وبلامر بينسون سندروم بريد سبوزنج للكانسر. ما نروحش بعيد قوي يعني. في بنوته كانت سبوت رمض ماتت برضه من بوست جلوكوز كارسينوما وهي اعتقد مش مدارس مساعده حاجه زي كده كانت بنت يعني ده كومن واحد صغير يعني انا بقول لك كله فوق سن ال 60 لكن مش شرط اهو حاجه 20 سنه وبيموتوا معايا. السكس مور كومن ان ميلز. البريد سبوزنج فاكتور بلامر بينسون سندروم ما خدناهاش لسه. تمام؟ ايه بلامر بينسون سندروم ده؟ دكتوره فاطمه ده ايرن ديفيشنسي انيميا ايرن مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. تمام؟ حصل فايبروزس في الصاب ميوكوزا واتروفي للميوكوزا، حصل شويه تشينجز فادت الى بوست كيميكال كانسر. ممكن اوسفجيال كانسر، الهرمون دي كانت اوسفجيال كانسر. ولما كانت سندروم معايا اللي بتاعت صيدله دي كانت بوست كيميكال يعني هايبو فارنكس. ايه؟ كان عندها بلامر بيتس. طالما جت لها وهي صغيره يبقى كان عندها بلامر بيتس. هناخدها بلامر بيتس سندروم من ضمن الحاجات اللي عديناها. تمام؟ طبعا الثلاثة ايام ثلاثه الموبقات سموكينج والالكول والراديشن معايا مش بامبا اللي بتحطها في اي كابس البطاله جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزز الجروس اثنين اتش سايت وشيب الشيب هو هو الفا كوليفلورندر انتجريتد السايت بقى احنا قلنا الهايبوفاريكس كام سايت ثلاثة بايروفورم على كل جنب بوست هيكويد هنا الدستروفاريتشال اولى انا شايلها المفروض كانت كده الصوره دي جايه من ورا فكان في فيرتيبري هنا تمام فده المفروض الدستروفاريتشال اولى اتشال فده كده الانتيريور سيرفيس بتاع الهايبوفاريكس اللي هو اسمه بوست كريكويد على فكره دي كريكويد فالحته دي تبقى بوست كريكويد دي بايروفورم ودي بايروفورم بايروفورم اهي الشمال فيها كانسر وراح بعتها للليمف نود الشمال انت فاهم؟ طيب يبقى فهمت الصوره جايه ازاي؟ انا شفت نفس المنظر ده في العياده اه لا كتير لا كتير كتير ده بايروفورم وده بايروفورم ودي البوست كريكويد ولاد انتوا متخيلين كان في هنا بستور فرنجيال بول انا شايله وانا ما كنتش هشوف البايروفورم طيب دكتور البايروفورم تاخد 50% يعني يمين او شمال ما يجيش بايلاترا يعني كل واحده 25% يعني البوست كريكويد 40% 40% عارف 40% ليه؟ عارف الستيك عالي قوي كده ليه؟ علشان برامج تنسوس يجيب بوست كريكويد كام والبستروفارنجيال وول من رحمه ربنا علينا 10% فقط من الهايبوفارنجيال كارسينوما. انت ليه بتقول من رحمه ربنا علينا؟ لان اول ما يجي بستروفارنجيال وول على طول على الفيرتيبيتال او بوستيريور فاهم فيكسيشن. انا بيك بسال سؤال يتسال شاطر. اما انت شاطر كده تعرف منين ان الكانسر لارنكس او هايبوفارنكس امتد للفيرتيبرال بودي كلينيكالي من غير سيتي؟ نيورال سيلز حاجه في الطيب نبدأ يجيله ديليتي لا غز ما مهن صداع لا بس مش كده يعني لا مور ساين لا ده البريزنس او اسنس ولكن احنا نبص بقى الى حد ما دكتور محمود بص يا اولاد وانت بتدع ريقك او بتدع الاكل مش الفارنكس واللارنكس بيتحركوا اب اند داون اهو طب لو الكانسر امتد للفيرتبري من اللارنكس او الهايبوفارنكس هيتحرك؟ لا فيكسيشن فاهم كلمه؟ يبقى لا هيتحرك اب اند داون وستوبليتيشن ولا حاجه. ده لو حصل فيكسيشن للفيرتبرال بودي لان الفيرتبري ثابته. معايا؟ طيب يبقى اذا ده نسبه الكانسر هايبوفارنس 50% ليه في البايروفورم بص كيركود 40 دستور فارنجيال وول 10 الميكروسكوبيك كلهم سكوما سيل كارسينوما لان ما قلنا مفيش لمفود تيشو وبالتالي مفيش لمفوما ولا سركوما السبريد يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلاد معايا؟ الدايركت السراوندنج ستراكشر بص بايدي كده علشان دي مهمه قوي في السيمبتومز الهايبوفارينكس اصلا او وظيفته ايه؟ بلع ولا كلام ولا نفس؟ بلع تاكل بيه لو امتد للارينكس اللارينكس وظيفته ايه؟ كلام ونفس فورسنس وسترايدو تمام؟ يبقى يمتد للارينكس فورسنس وسترايدو يمتد للتانج بيز لفوق يمتد لتحت الاوسوفجاس يمتد لاترا للبارافارنجيال سبيس طبعا اهو لاترا طيب يبقى ده الدايركت لمفاتيك الهايبوفارينكس تحت وبالتالي هتروح للابر واللور ليمب سيرفايكال للاسف للابر واللور ليمب سيرفايكال وللاسف الثاني ان البوست كيركويد ميد لاين ستراكشر مش دي باي لاترا نودر ميتاستاسيس تمام يبقى اذا باي لاترا نودر ميتاستاسيس وللاسف الثالث البايروفورم وفصة سايلنت فاهم؟ وبالتالي العيان هيجي لك ليه؟ بعد ما يكون كانسر كبير قوي لانه في الاول اسيمتوماتيك معايا؟ يبقى بيروح للاور اوف لور ديب سيرفايكال انفينود البوست كيركويد ميد لاين يدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس البوست كريكويد للاسف الرابع كمان بتدي سيبيرو ميداسبانا لينفنون. سيبيرو ميداسبانا لينفنون يا يعني بتدي اللور دي سيرفايكال لينفنون ماشي، لكن تروح للشيست جوه اه وده لا يتاتى الا في منطقتين برا تراكيال وسيبيرو ميداسبانا لينفنون. ده بس دي البوست كريكويد اهي اللي هي ورا الكريكويد. الكابسل بتاع اللارينكس المقابل لها ايه؟ جوه ستوب جلوتيك لانها تحت ستوب جلوتيك كانسر. اذا ستوب جلوتيك كانسر والبوست كريكويد كانسر الاثنين يروحوا للباراتراكيال والسيبروم ديستال ليمف نود، وعلشان كده الاثنين لهم باد بروجنوزس. يبقى حكايه ان هو بيسبريد للباراتراكيال والسيبروم ديستال ليمف نود هيتقال مرتين في المنهج، مره هنا في البوست كريكويد ومره في ستوب جلوتيك. بس لو تلاحظ هما لان دي من هنا والثانيه من قدام، قدامها على طول جوه اللارنكس. فاهم الكلمه؟ تمام. البايروفورم فوسا وان اوف ذا سايلنت اريا، ثاني اف سايلنت فوسا فوسا فوسا مولر فوسا بايروفورم معايا. يبقى اذا ثاني اف سايلنت. البلاد سبريد ال ال بي دي. البروجنوزس بامانه ما شفتش عين عايش. يمكن الهايبوفارينكس كومن عن احنا بنشوف كومن عن الميزو والكومن. تمام؟ ما شفتش عين عش خالص في حياتي. الناس اللي بيعملوا تيومرز ده في الاس بي ان بتاعهم كده عليه بيعيشوا، لكن انا عن نفسي ما شفتش بصراحه، يعني انا ما اعرفش. يعني اكتر عيان شفته عاش مره لقيته عاش 6 شهور. ده في حياتي. اصل واحنا نواب انت وانت نايب بتساعد كل الاساتذه في الكانسرز في بتاع، انت مجبر. بعد ما بتكبر لا انا مش عايز اشتغل كانسر، خلاص انا حر بشتغل موضوع معين. لو انا نايب سبحان الله كنت اقعد اتابع العيانين. فلقيت عيان عاش 6 شهور ما عرفتوش. كمان بعد 6 شهور ما عرفتوش ومات بعديها. ان العيان كان ضخم وبتاع طبعا بقى وقد كده فاهم؟ فلقيت واحد بيشدني في السيزيوم من اليوم كنت رايح لواحد صاحبي بيشد البلط وانا نايم. عيان بيشد البلط كده بقول له عايز ايه؟ فطلع هو الراجل اللي كان تمام من 6 شهور اتعمل له عمليه خلاص ما عادش بياكل انت فاهم؟ هتشوف العمليه دلوقتي. وبالتالي بصراحه ما شفتش ولا عين عايشه. فبره كذابين يقول لك ايه؟ الفايف يير سرفايفر ريت. يعني ايه كلمه فايف يير سرفايفر ريت؟ يعني انا لو جبت عيان 100 عيان كانسر 100 عيان كانسر هعالجهم بالطرق الناجحه اللي هي معترف بيها، اشوفهم بعد 5 سنين كم واحد من المية عاش؟ قال ايه 30 من كل 100 يعيش لمدة 5 سنين. كلام فارغ. انا ما شفتش النظام ده ابدا لا هنا ولا بره. تمام؟ الفايف يير سرفايفر ريت 30% كتب زي ما هم قالوا، ولكن اكشولي النسبه دي عاليه قوي حقيقه، عاليه جدا يعني. طيب نيجي بعد كده للكلينيكال بيكشر سيمبتومز. الميد سيمتوم ايه؟ ديسفيجيا. على فكره هقول تاني، ده البايروفورم وده البوست كريكويد وده البستورو فارنجيال هو اللي انت فتحته. دي بايروفورم ودي بايروفورم ودي بوست كريكويد. على فكره ده الفوكال كورد المقابل للبوست كريكويد من اللارنكس قدام سبجلوتيك اريا. طيب ديسفيجيا طبعا لو قلت لك كانسر اير نمره واحد هتقول لي بزنس، كانسر نوز نمره واحد هتقول لي كونستراكشن، ما كل اورجن وظيفته الاول نمره واحد، يبقى ده البلع يبقى ديسفيجيا. تمام؟ يبقى أول حاجة الديسفيجيا. القانون أي كانسر يعمل ديسفيجيا أكتر للسوليدز ولا الفلويدز؟ سوليدز. بين سوليدز أند فلويدز، لكن القانون أكتر للسوليدز. تمام؟ يبقى ديسفيجيا أكتر للسوليدز. لا تنسى إن البايركوب سايلنت مش هتعمل ديسفيجيا للأسف. تمام؟ بين ريفيرد للإبسيلاترال إير، أنت رايح لنرف. لا هنا بقى بقول لك أرنولد. ناسي ولا مش الهايبو فارنس ورا اللارنكس وان بيس؟ مش اللارنكس فيجاس؟ يبقى هنا بقول ارنولد. يبقى بين ريفيرد اوتالجيا يعني عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس. فورسنس واسترايدور امتى يحصل؟ لو حصل اوفر سبريد للارنكس. خلي بالك انا قلت الاول مانيفستيشن اوف ذا برايمري تيومر ديسبيجيا وريفيرد اوتالجيا، manifestation of local spread forcing for stridor, manifestation of referred spread next swelling, manifestation of blood spread. هقولها حالا معايا. اذا احنا ماشيين بالترتيب. طيب forcing for stridor due to local spread للارنكس كافينج الكافينج والشوكينج ده يا اولاد اللي هو الشرقة والكحة دي ده امر طبيعي ملازم لاي تيومر لارنج. انت عارف ان اللارنج بيجيب كحة زي المرض؟ بس خلي بالك كحة اللارنج دراي لانه فيجاس، ما هو ده فيجاس واللنج فيجاس برونكاي فيجاس. كحة اللارنج يوجوال دراي، بينما كحة اللنج علشان برونكال ميكوزا برودكتف اكسبكترانت اكسبكتوريشن في حاجة. اوعى تعتمد على الساين دي او السيمبوم دي لسبب ان الكف هنا ممكن تبقى برودكتف فيها بلغم، لان ده عيان اصلا وداخل عنده برونكايتس انت فاهم، فعنده كف وخلاص ماليش دعوة دراي ولا برودكتف. ريجرجيتيشن في حاجة بقى استنى عليا بقى، انت ناسي انك بتاكل بالهايبوفارينكس والاسوفاجس اتقفل، تيجي تاكل او تشرب اللقمه واقفه تقوم ترجع تاني بس كده اتقفلت، يبقى ريجرجيتيشن. دايجستد ولا دايجستد فود؟ ان دايجستد، ما وصلتش للاستومك تمام، يبقى ريجرجيتيشن اوف دايجستد فود. كاف اكسبكتوريشن اند ريهيموكسيس شوكينج اللي هي شرقه، على فكره شوكينج اللي هي شرقه اللي هو الميه بتقف هنا علشانها مقفوله فتقوم واقعه على اللارنج. عارف لما تيجي تشرب او تاكل والاكل يروح على اللارنج مش هي دي الشرقه، يقول لك حد يجيب سيرته اهو نفس الكلام بس حد بيجيب سيرته ليل ونهار كل ما يجي ياكل لان الدنيا مقفوله فكل شويه يحصل سبيل اوفر على اللارنج. كاف اكسبكتوريشن وموكسس قال لك هل دي لانج ميتاستاسيس وهي كومن في المرض ده، ولا هل علشان العيان اصلا سموكر ممكن كده وكده تمام. انا كده ولا كده لازم اعمل شيست اكس ري ليك سويلنج ليمف نود ميتاستاسيس. لوسوف ويت اللي قبل ما اقول لوسوف ويت اخر واحده سيمتومز اوف ديشنت ميتاستاسيس اللي هي ال ال بي دي، نخلص من ال ال بي دي. لو راح للانج يعمل كاف وموتش كريست بي، لو راح للليفر ابدومن البين جونس واسايتس، لو راح للبرين وده مش كومن انكريست الانتراكيال تنشن هيدي كروتنج بلاينج اوبريشن، لو راح للبون بون ايه باثولوجيكال فراكشر. نيجي لوسوف ويت، اتنين كانسر في الجسم، العيان يفقد الويت بتاعه اسرع ما يمكن، بتفكك ايه هم؟ لو الكانسر جه في مكان الاكل شطوره اللي هو مين؟ الهايبوفارينكس ولا الاسوفاجس. بس اكتر اتنين كانسر يحصل لهم بروجريسيف لوس اوف ويت لدرجه احد الاساتذه اول ما بتدخل له هو بتاع كرونيك ديستشارجنج كتير وعنده هيدك يبقى يساوي برين ابس عامل سي تي، هو بيقعد لوغاريتمات كده لذيذه فيقول لك ايه؟ قول لي بروجريسيف لوس اوف ويت تمام؟ بروجريسيف لوس اوف ويت زائد ديسبيجيا ان اولد ميل تساوي يا هايبوفارينجيال كانسر يا اوسوفيجيال كانسر. ملهاش حل تاني، واحد عمال يفقد الوزن اسرع ما يمكن. على فكره كلمه لوس اوف ويت يعني ايه؟ كلمه لوس اوف ويت لوس اوف مور ذان 10% اوف طبول ويت اللي زان 6 مانس، فقط اكثر من 10% من وزنه في اقل من 6 شهور من غير رجيم يا محمد تمام؟ اثنين كانسر يخلوك تفقد الوزن باسرع ما يمكن، هايبوفارينكس والاسوفاجس مكان الاكل. قد ايه؟ طيب الساينس بقى يا جماعه الاكزامينشن. بص انا دكتور اورام جات لي واحده كانسر بريست، هكشف على البريست لوكال، هكشف على الاكزيما لينف نودز اللي فات سبريد، هكشف جنرال عشان الديستنس بتاعتي اهو جنرال لوكال اللي هو التيومر نفسه الهايبوفاركس وبعدين النك علشان اللي مفهوم جنرال العيان ده هو داخلك من باب العياده مش انا قلت اندر ويت نصف ويت كشيكسيا تمام، هو ده اللي بيعمل كشيكسيا بسرعه جدا تمام. كل الكانسر في الجسم يعمل كشيكسيا لكن اسرعهم الهايبوفاركس والاسوفاجس ما بياكلش. بالرو انيميا ليه عنده بالرو انيميا؟ اوعى تقول لي علشان ما بياكلش، علشان الاصل بلامر بيتسون سندروم اللي هي ار ديفيشنس انيميا تمام. فاكره يا مروه؟ طيب ساينس اوف ديستنت ميتاستاسيس ال ال بي بي هتكشف على اللنج والليفر والبون والبرين لوكال بقى زي ما كشفت على البريست والاكزيلا لينف نود، هكشف على الهايبوفارينكس والنيك نود تمام. اكزامينشن الهايبوفارينكس، الهايبوفارينكس ده يا اولاد بيهايند ذا لاركس، اللاركس اهو والهايبوفارينكس وراه اهو، يعني انا نفس طريقه الاكزامينشن بتاع اللارنكس هي بتاع الهايبوفارينكس، دخلهم رايه اندايركت لارنج بس قول قول ايه؟ طب ما هتتشاف يبقى ده الدايركت لارينجوسكوب. هلاقي ايه؟ يا اما تيومر ماس اهي. لو كانت ماس ما هو ممكن تبقى كول فلاور ماس او ديول او ألسر. طب ولو ألسر كده هيبقى ايه؟ مليانه فراط. فاكر فراط؟ تجاوز الصلايبه. تمام؟ يبقى يا اما الاقي ماس يا فراط في الفيروفورم فصة او في البوست كريكويد اللي هما الكومن. يا ماس يا فراط. طيب ده بالاندايركت لارينجوسكوبي. يعني انا دخلت المرايه وبصيت على الهايبوفاريس لقيت يا ماس يا فراط. نيجي بعد كده اكزامينيشن للناكوس. انا عيني على ايه وانا بكشف على الهرم؟ نيكنوز ماسس علشان نيكنوز. لكن في حاجه اسمها مور سايد مور وليس موريس. مور سايد. ايه مور سايد ده؟ قوم يا محمد انا عايزك تبص على هذه الصوره الاول. الصوره دي دي الكريكويد وراها الفيرتيبري اهي. دي الفيرتيبري وقدامها كريكويد. لو انا مسكت الكريكويد في ايدي اهي اللارنكس في ايدي وزقيته على ورا انا زانق كده كريكويد في الفيرتيبري. ما بتشفش تمام. فانا عشان ما توجعش فانا لازق الاثنين في بعض. انا ممكن احكهم اهو. على فكره هو حاسس بس انا ما بسالوش كعيان. انا بحس بايدي فهم بيعملوا فريكشن اهو. هل لو بينهم كانسر هيبقى في فريكشن؟ لا. يبقى اذا يعني ايه كلمه مور سايد؟ اعمل فريكشن. واللي مش عارف يعملها اعملها له. ده سهل قوي ما بتوجعش. الفيرتيبرا بورز اهي والكريكويد اهي. انا هلزق الاثنين في بعض واعمل فريكشن. طب لو في كانسر ان بتوين هيبقى مفيش كليك. النورمال فيه كليك. ولاد النورمال ايه فيه كليك. كلنا عندنا كليك. كلنا عندنا فريكشن. امتى يحصل لوس اوف كليك؟ لو في بوست كريكويد كانسر. فاهم يا دكتور توفيق؟ طيب. طب بص بقى. علشان غلاسه بعض الناس في الشكل. بقول لك ايه؟ انا مش فاهم الكلام اللي انت بتقوله ده. مور ساين بوستيف ولا نيجاتيف في الكانسر؟ الاصل في الموضوع في حكايه بوستيف او نيجاتيف وجود مرض. فاهم؟ فقول له مور ساين بوستيف ان كانسر هايبوفارينكس بوست كريكويد يعني نو كليك. انت فاهم الكلمه؟ فهو الاصل في البوستيفيتي والنيجاتيفيتي بوستيف للمرض للتيومر. فانا لما اقول لك المور ساين بوستيف ولا نيجاتيف انت هتهرب من السؤال وتقول لي مور ساين في كليك ولا مفيش كليك وخلاص. في كليك يعني نورمال، مفيش كليك يعني كانسر. لا واحد غلط يقول لك لا انا عايزك تقول لي بوستيف ولا نيجاتيف. بوستيف فور تيومر يعني ابسنت كليك. انت فاهم يا محمد؟ فاهم يا تمام؟ ايه؟ تعالى قول لي تعالى مع ان المور ساين تطلع عندك. تعالى تعالى بس افهمهم انا عارف ان انت فاهم. شوف محمد بص بقى يا محمد ما عندوش تيومر وبالتالي هو نيجاتيف يبقى في ايه؟ كليك. نيجاتيف وفي كليك. اوعى إيه تقول بص هو نيجاتيف لوجود الكليك او ابسنس كليك لوجود التيومر اهو معايا؟ خلاص؟ تحط ايدك علشان لو سالك في العياده تعمل تحط ايدك الشمال على راس العيان وايدك اليمين اتفش على الحنجره وتحطها لورا وتشكها كده تمام؟ وانا مدرس في سنه فاحد الاساتذه العظام اعظم دكتور جدا بيكم تيومر في مصر يعني. ايه؟ لا علشان الواحد كان يغش في مدريد بجد. لا بس كان علماء رغم ان كان علماء مجرد ان هو لا انا عايز اقول بس حاجه المور سايد يا في كليك يا مفيش كليك ده اللي هيتقال في الشغل. لو جالس عليك وقال لك بص هو نيجاتيف بص للتيومر يعني ابسنت كليك. خلصنا؟ ده مور سايد للبوست كريكويد كانسر. الانفستيجيشنز بقى سهله قوي يا دكتور. اكس راي لاترال فيو. ايه ده؟ استنى عليا. انا لما ارسم لك رسمه كده التنج اهو واللارنكس اهو وده البرتيبل. انا بدي اقول لك على حاجه، بص كالكويدا اهي اهي مش كده؟ عمود التراكيه الهواء بيبان لونه ايه؟ والفيرتبري ابيض. لو عملت لك اكس راي لاترال فيو وفي كانسر هنا مش هلاقي وايدنينج للبريفيرتبرال سبيس؟ ايوه التراكيه زقت على قدام انت فاهم، والفيرتبري على ورا. نفس الريتفكرت الاسس، بس خلي بالك ده مش اسس بقى بقاله يومين ثلاثه وحراره وبتاع، لا ده عندي كانسر بقاله شهرين ثلاثه معايا. طيب يبقى اكس راي لاترال فيو وايدنينج للبريفيرتبرال سبيس ده في البوست كريكوت كانسر. اعملوا بارير سوال على فاكر صبغه البارير استخدمناها في ايه؟ الباوتش. بس بدل باوتش لا هيبان كانسر. انت عارف البارير الهايبوفارنكس اهو واللارنكس اهو الاوتوكاس اسف، فهيبان ان الجبارك الكانسر يترسم. تمام؟ ميزه البارير سوال يا اولاد دي كبيره قوي ان هيوريك اللور ليميت بتاع الكانسر. الكانسر انتهى هنا والباقي نورمال. اما لو عملت منظار انا شايف الابر ليميت بس، الماسوره الحديد دي موريني الابر ليميت وصل لفين صعب عليا. فاذا الباريم سوار وراني اللور ليميت اوف ذا تيومر. سي تي اهم اثنين انفستيجيشن في اي كانسر، سي تي وايرس سي تي طبعا دي بقى اياها السايت والسايز والاكستنشن والبريم في نود ميتاسس. بايوبسي اخد بايوبسي ازاي من هنا يا دكتوره نانسي؟ بهايبوفارينكوسكوبي، مش اسمه هايبوفارينكس او دايركت لارينكوسكوبي. ما هو اللارنكس ابص على قدام لارنكس على ورا هايبوفارنكس، قدام لارنكس ورا هايبوفارنكس. بس يفضل تقول هايبوفارنكوسكوبي، وان كان دايركت لارنكوسكوبي مش غلط. انت لازم تعمل لارنكوسكوبي علشان يشوفوا اكسيد اللارنكس ولا لا. معايا؟ يبقى هايبوفارنكوسكوبي اند بايوبسي. ميتاستاتيك ورك اب ال ال بي بي. تريتمنت العلاج. قصدي معلش بس البريم، احنا بنبدا بريم وهنشوف ازاي اللي هو الليمت اوف التيومر. وهو بيبلع الباريم تصوره. فالمفروض طول ما نقول سموث يا نورمال. المفروض يبقى الباريم هيقف عشان هو ما بيبلعش اصلا. لا ده لما يكون اكستنشن قافل تماما. لكن هو ضيق. فهيتبلع بس الحته ضيقه. لغايه ما يبقى نورمال يبقى الابر يبقى ده اللور ليمت، فاهم؟ هو لو هو جاي لك وهو كومبليت اوبستراكشن مش هيجي لك اصلا، خلاص انتهينا. فاهم؟ بص بقى من كلامي في التيومر ده، لو تلاحظ ان التيومر شرس جدا وبالتالي ما ينفعوش علاج بطريقه واحده. كومباين على فكره تاني مره اقول كومباين. التيومر بتاع الموس والساينس كان اكستنسيف وشرس، قلت كومباين. شيلوا جراحه تحرق له مكانه ريديو ثيرابي، كومباين سيرجري اند ريديو ثيرابي. نفس الكلام هنا سيرجري اند ريديو ثيرابي. ده لو جالك ايه والتيومر لسه صغير ممكن يخف، لو شلته ممكن يبقى كيورد يبقى كيورتر. اما لو جالك ليت بريحه لغايه ما يموت، بريش بريحه من الالم والحاجات دي. كلمه بريتف يا اولاد يعني اعالج له السيمتوم بس، مش الهدف ان انا اشيل الكانسر خالص ويخف، لا بعالج له السيمتوم لغايه ما يموت. معايا؟ طيب لانه جاي لي اند ستيج، امتى تلجا للبالياتيف؟ لو في اكستنسيف تيومر واصل للفيرتبرال كولم هتشيل فيرتبري وهتشيل سباينال كورد يعني خلاص انتهينا. لو في اكستنسيف كانسر واصل للفيرتبري او عامل ديستنت ميتاسس انتهينا، هتشيل لانج ولا ليفر ولا انت فاهم؟ فخلاص يبقى ده الباليشن. هتدي ريديو ثيرابي؟ علشان اكشش التيومر شويه علشان الالم يقل. هدي كيمو ثيرابي عشان التيومر يكش شويه. معايا؟ هعمل سيرجري للاعراض، مخنوق اللارنكس اتقفل اعمل له تراكيوسكوبي، مجرى الاكل اتقفل تماما اعمل له جاستروستومي، افتح له الاستوما. استوما يعني فتحه، تراكيوستومي فتحه في التراكيه تنفس منها، جاستروستومي فتحه في الاستوما ياكل منها. خرطوم طلع هنا ويديله بسترنجه حاجات فيها على طول، ما انت مش عارف تعدي الرايت. فاهم كلمه ولا لا؟ ما ينفعوش راي، فانت بتفتح له فتحه من هنا من الاسطوانه جاستروستوم. تمام؟ بين كيلرز تقول ده مخدرات بتدينه مورفين بقى علشان الام الكانسر. واخيرا اديكوت فيدنج، اديكوت فيدنج فلويد اند الكترولايت. ليه سموها اديكوت فيدنج فلويد اند الكترولايت؟ لان دكتور البطنه بيجي لك يدي محاليل اي دي لانه مش عارف يبلع. طب ما هو لو ما ظبطش الالكترولايت هيدخل فرينا فيلير، فهو يدي رينجر ايد سلايت ايد بوتاسيوم ايد فاهم، فهو بيديله ديلي محاليل. ده الفاريشن فاليتيف. نيجي للكيوريتيف بقى. كيوريتيف التيومر لسه بدري يعني لسه صغير، ولو شلته ممكن العين يبقى كيورد. نظرا لشراسه التيومر لازم كومباينيشن لتو ميثودز، جراحه وراديوثيرابي. جراحه الاول للبرايمري تيومر والتاني للليمف نود. قواعد عامه، اي ليمف نود ميتاستاسيس هل ده بالياتيف؟ لا، طب ما البريست بيتشال واجزاء الليمف نود بيتشال، اذا ده مش بالياتيف. البالياتيف ده لما يبقى ديستنت بلاد سبريد معايا. طيب اي ليمف نود ميتاستاسيس بعمل عمليه اسمها راديكال نيك ديستركشن. تمام. طيب امال البرايمري تيومر بقى، بص الكلمه، تشيل الهايبوفارينكس، وانت هتعرف تشيل هايبوفارينكس لما تشيلها، يبقى توتال فارينجو يعني هايبوفارينكس، لارينجكتومي لارينكس لارينجكتومي. طب وبعدين زاد او ناقص اوسوفجكتومي، كل الاسوفجس يتشال. طب وبعدين ياكل ازاي؟ تمام، تجيب له الاستومك تطلعها له في رقبته وتحرق له مكانه كمان ريديوثيرابي، علشان لو في بكايا كانسر. ما هو كومباينيشن جراحه وريديوثيرابي. نقول تاني توتال توتال فارينجو الهايبوفارينكس كله اتشال، لارينجكتومي اللارينكس كله اتشال كل وان بيس، زائد او ناقص اوسوفجكتومي لان بيبقى فيه لور سبريد. بقول لك نسبه الاكسوب ميكوزا سبريد من الهايبوفارينكس الاوسوفجس عالي قوي، وبالتالي هشيل الاوسوفجس. طب وبعدين هحرق له مكانه، هتعمل ريكونستراكشن ازاي؟ انت دلوقتي فضيت المنطقه دي لعد لارينكس ولا هايبوفارينكس ولا اسوفجس. العمليه دي بعملها اثنين تيم وورك، واحد جراحه عامه والثاني اي ان تي، الا اذا كان في معظم الاورام كلهم بيقوموا بالواجب، هو واحد اللي شغال فوق وتحت. فالحقيقه لما بتتعمل عندنا بيتعمل تيم اي ان تي شغال في الرقبه، تيم جراحه عامه شغال في البطن. احنا بنسلك الرقبه ونشيل الفارينكس والهايبوفارينكس، يكون بتوع تيم الجراحه العامه سلكوا المعده، الاتاتشمنت بتاع المعده والفاسكولاريتي معايا. انا خلصت وسلكت وعملت راديكال نيك ديستركشن، يروح هو، انا دوري انتهى كانف اوزن، يروح هو جاي شادد الهايبوفارينكس واللارينكس، مطلع الاستومك لفوق، وروح قاصص عند الاستومك ورامي كل ده، وروح عامل انستموزس ما بين المعده وبين بقيه الاوروفارينكس، يبقى معدته بقت في رقبته. خلي بالك الرقبه قليله مش زي البطن، فبدل ما ياكل ثلاث طقات ياكل له 10 طقات، كل طقه صغيره. فاهم؟ بس يعيش، المهم يعيش معايا؟ يبقى استومك بول اب. وده بقول لك ده بيست ميثود. طب دكتور مش الاستومك فيها اتش سي ال هيطلع؟ ده ايه؟ اتش سي ال. يا عم يا راحوا الجماعة الأمريكان عاملين طريقة لسه جدا، في كذا حد دلوقتي عاملها الحقيقة كويس في مصر. راحوا جايبين الجلد اللي على الفور أرم بتاع العيان هنا أهو، قاطعينه قاطعين شريحة مستطيلة كده بالريديال أرتر بتاعها بالستاتيك فين بتاعها. يبقى كده سلاب ولا جراف؟ سلاب. الخلطة الضارة قطعوا الفين والأرتري وراحوا شايلين الجلد كده، وراحوا عاملين تيوب بحيث إن الجلد يبقى جوه، ووصلوا السيفاليك فين بالاحتراق شكل الفين وال ال ال الريديال ارتري بالاكسترا كاروتيد ارتري، وعملوه كتيوب. الهدف ايه؟ كوندوي. طبعا الدكتور محمد يقول ما فيش بريستاليسيس يا عم، هينزل بالجرافيتي. هو كوندوي فقط، كوندوي اللي هو كوندكشن وي معايا. يبقى اذا فري ريديال فور ارم سلاب، طبعا بس دي خمس طرق للريكونستراكشن، احنا قلنا الريسنت والكومن، لكن طبعا لو سمعت في السكاشن كلام اكتر. طبعا ده انا ممكن اعك في الموضوع ده 10 ساعات، ولكن هما دول صارتين اللي كوفر كانوا زمان بيجيبوا فيتراليس ميجور بيتنزل عليها فيتراليس ميجور هاي بروتينس فلاف ويعملوا كاتشوب تمام. كانوا زمان اكتر بيجيبوا الدلتويد وبعدين تقفله كفلاب. ليه كابين زبيت؟ طب والحته دي يعني ليه مش عريانة يعني ولا ايه؟ لان الاستومك بولاب زبيت لانك ما جبتش تشو من بره وفي وان لاين اوف انستموزس بس بقيه سليم. اما لو جبت الجلد ده في انستموز فوق انستموز تحت وصل في المعده من تحت والفو بانكس من بره ففي تو وونز فاهم؟ ولسه هوصل ارك من بره ده في اكتر من كده. مرة حد جراح عامة جاب لنا جوجنال فلاب حتة من الجوجنال العالم مات خمس يوم حطها هنا بيجرب يعني؟ لا مكتوبة مكتوبة انت فاهم؟ وإذن حتى لو جربت العيان ما انت بتمض العيان على تكونوا فهمتوا او خدتوا فكره. 8:30 للشيك 8:30 ايه خلاص 9:10 يا دكتور خلاص بقى فاينانس اريا كسبنا يا دكتور كام عشان ليدر طب معاك محمد جاب شورت اهو لا والله انا سايلنت اريا تقريبا يعني ايه سايلنت اريا يا دكتوره بهاء؟ سايلنت اريا يعني اريا ما بتتكلمش عن نفسها تمام بتدي لينف نود قبل ما تدي سيمتوم ريليتد ليها. عيان عنده كانسر لارنكس ما اداش فورسنس ولا سترايدو امال ادى ايه لينف نود في الرقبه قد كده. طب مش عرفني ان الكانسر لارنكس اللي عنده هو اللي بيدي لينف نود. انا ما اعرفش اصلا ان عنده كانسر لارنكس لان ما جاليش بسيمتوم من اللارنكس فهمت؟ يبقى اذا السايلنت ارياز هي ارياز ادت لينف نود ميتاستاسيس قبل ما تدي سيمتوم ريليتد تو هذه الاريا. هما سبعه ارياز بالهدى بالله بنلخصهم في كلمه فيش 313 فيش 3-1-3 3F 1F 3T تمام يا دكتور فادي؟ فصو فروزو مولر سايلنت اريا كوميرس بريزنتيشن كونداكتيف ديكنس وليمف نود ميتاستاسيس مش ريليتد للفارنكس اصلا. بايروفورم فصه تاني اف ده في الهايبو فارنكس الكور ده ماوس الاهل ما بيعطيش عليه يجي كانسر روح عامل لينف نود معاه لان الاكل بيعدي على لسانك مش تحت لسانك مفرور ده معاه. ياخد باله لما يكبر ويجي له لينف نود خلاص. سوبر جلوتال اريا اوف ذا لارنكس يا جماعه اللارنكس عامل كده زي الام فانل. بص اللارنكس لو تلاحظ عامل كده فانل. السوبر جلوتال واسعه والسب جلوتال ضيقه اذا لو جه كانسر فوق مش هيعمل سترايدور مش هيعمل ايرو اوبستراكشن زي دي من فوق الكورد هنا ما يعملش هورسنس. هو امتى الكانسر لارنكس يعمل هورسنس؟ لو جت من فوق الكورد. ينفع اقول لك ان فوق الكورد سايلنت اريا؟ لا خالص ده كانسر قد كده اهو يجي لك بحث صغير يبقى مش سايلنت معايا؟ يا دكتور ما تنساش السوبر بلوت الثاني ايه؟ بس السوبر بلوت اللي انت حضرتك بتقولها تاني اصلا هنشرحه في الديتيلز في اللارنكس لسه ولكن ده كلام مبدئي يعني ان اللارنكس عامل كده السوبر بلوت اريا اللي فوق واسعه وبالتالي لو جالها كانسر ما يسدش فما فيش ايرو اوبستراكشن زي اللي نبعد عن البوبر كورس ما بديش فورسنس. تمام يبقى ده السوبر جلوتيك اريا اوف ذا لارنكس. تونسلز الله انت ناسي يا دكتوره نانسي ان التونسل شكلها عامل كده كريبت لو الكانسر جه جوه الكريبت ولا هيحس بيه تمام ومليانه ليكويد تشو تروح مدي للفلويد سبريد قبل ما تدي تشو تمام. تانج بيز انت ناسي ان التانج بيز عامله كده كوليوجيتد اللي هو الليبر تونسل لو جه في الدبت بتاع كوليوجيشن ولا يحس بيه التانج بيز بتاعتك كوليوجيتد معايا. اخيرا الثايرويد سوليتري ثايرويد نديول نديول صغيره جوه الثايرويد كونزو نديول كانسر وراح مدي لمف نود قبل ما يعمل كويترس اللي هو ثايرويد سويلنج معايا. اذا دول السبعه ارياز في الهيدن بنك رحنا جايين وعملنا الاوكلت برايمري. مين الشطورة فيكم اللي ترجم لي كلمة اوكل شطورة مستخبي متداري؟ يعني ايه متداري؟ يعني البرايمري مستخبي والسكندري انفلود ميتاستاسيس هو اللي باين. خلي بالك من حاجة انا بتكلم بنفس لغة السايلنت اريا. كلمة سايلنت اريا عملت انيميشن للاريا السايلنت. انا كلمة اوكل برايمري انا دلوقتي عيان جايلي بريزنتد بايه؟ بيشتكي بايه؟ بيشتكي بورم هنا سكندري. طب فين البرايمري اللي بعده؟ ما اعرفش. هبتدي ادور على البرايمري اللي هو جاي منين؟ من السايلنت اريا. فهمت؟ سؤال حسن اهي. جاي تقول لك ايه؟ جاي تقول لك انا عندي السويلنج ده في الرقبه. تمام؟ تمام؟ خليش عرب. جاي تقول لك انا عندي السويلنج ده في الرقبه. طب يا ستي انت بتشتكي بوكسنس؟ لا. طب بتشتكي بديسبيشيا؟ لا. طب نيزل اوبستراكشن؟ لا. طب عندك اي حاجه ثانيه في الهيدن؟ لا. اذا جايالي بالسكندري. طب فين البرايمري؟ ما اعرفش. يبقى اوكلت برايمري. ذا بيشنت بريزنتد بار ذا نيك ماس اللي هو السكندري نوت باي ذا برايمري اللي هو النون. اذا البرايمري مي بي يا اما في الهيدن دريك وترجع لي سبعه سايلنت اريا بس يا اما فروم بلودا كلافيكل الثلاثه دي. ايه ده؟ كانسر هنا ويعمل لي لينفلود في الرقبه؟ كانسر في الاستومك ويعمل لي لينفلود في الرقبه؟ اه في الكولون حتى دوبلا ستارتش بتاع زمان يعمل هنا؟ اه ازاي؟ فاكر ان عندك حاجه اسمها ثروسك داكت؟ اه ثروسك داكت يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال رايت ولا ليفت؟ ما هي وظيفه الثروسك داكت؟ بيشيل المنطقه دي كلها ويصب في الفينوس درينج بتاع الرقبه عند الجنكشن ما بين الجاجلر مع مش عارف الجنومك. انت فاهم؟ طيب انت عايز تقول لو في كانسر في المنطقه دي مشي في الليمف في الليمف بتاع التراسك داكت هيروح الكانسر سيل واصله للرقبه عامله ليمف نود سبريد على الليفت سايد. في الجراحه بيسموه بالكاولينج في نود. انا ما بسموش حاجه في الاي ام تي خلاص. لكن انتوا في الجراحه في سنه سته هتقولوا يعني ايه يا ابني بركاو الانفنود؟ بركاو الانفنود يعني الانفنود في الرقبه اللي هو السيرفايكال انفنود على الليفت جايه من مصدر بلودا كلافيس من الابدومين يعني. تمام. البرونكس برونكوجين الكارسينوما وتعمل انفنود هنا؟ اه. البريست؟ اه. الباول. الباول ده اللي هو الكولون والانتستن والاستومك وهكذا. جايه من عن طريق راس الدرس. بتحب سبيل عن طريق راس الدرس. فاهم يا محمد؟ عندكم وقت تاخدوا المانجمنت؟ لا لا ممكن بكره. بكره بقى. كان نفسي اخدها بصراحه. ماشي خلاص. ولا عمور يا